القسم الخامس. الفصل الثالث والستون. في منطقة هادئة غربي إمباسورو في واشنطن، ثمت حديقة مسورة على طراز القرون الوسطى. يقال إن ورودها تتفتح من نباتات ترجع إلى القرن الثاني عشر. وكوخ كاردوروك المعروف بمنزل الظلال يقع وسط ممرات متعرجة استخرجت أحجارها من مقلع جورج واشنطن الخاص. اخترق صمت الحديقة الليلة شاب اندفع من البوابة الخشبية وهو يهتف، نادى محاولا الرؤية في ضوء القمر: مرحبا، هل أنت هنا؟ كان الصوت الذي أجابه ضعيفا وبالكاد مسموعا: أنا هنا على الشرفة أتنشق بعض الهواء. وجد الشاب سيده العجوز جالسا على مقعد خشبي وقد غطى نفسه ببطانية. كان العجوز قصيرا ودقيق الملامح، أحنت السنين ظهره وحرمته من بصره، ولكن روحه ظلت قوية. قال له الشاب لاهثا: تلقيت للتو اتصالا من صديقك وارن بيلامي. تنبه العجوز وسأله: حقا؟ بخصوص ماذا؟ لم يقل، ولكنه بدأ على عجلة من أمره. قال لي إنه ترك لك رسالة على المجيب الآلي ويريدك أن تصل إليها على الفور. هذا كل ما قاله؟ ليس تماما. صمت الشاب ثم أضاف: فقد طلب مني أن أطرح عليك سؤالا غريبا جدا. قال إنه يريد جوابا على الفور. مال العجوز نحوه وسأله: أي سؤال؟ حين طرح عليه الشاب سؤال السيد بيلامي تجهم وجهه إلى حد بدا واضحا حتى في ضوء القمر. ألقى على الفور البطانية عن جسده وبدأ يجاهد ليقف على قدميه: أرجوك ساعدني على الدخول حالا. الفصل الرابع والستون. قالت كاثرين سولومون في سرها: لا أسرار بعد الآن. كان ختم الشمع الذي ظل على حاله لأجيال منثورا أمامها على الطاولة. أنهت نزع الورق البني الباهت عن علبة أخيها الثمينة. وقف لانجدون على مقربة منها وبدا غير مرتاح على الإطلاق. أخرجت كاثرين من تحت الورق صندوقا صغيرا مصنوعا من الحجر الرمادي. كان الصندوق يشبه مكعبا مصقولا من الجرانيت، ولم يكن يحتوي على مفاصل أو قفل، كما لم يبدو أن ثمة إمكانية لفتحه. فذكر كاثرين بصناديق الألغاز الصينية. قالت وهي تمرر أصابعها على حوافه: يبدو وكأنه كتلة متماسكة. هل أنت واثق أنه بدأ مجوفا في صورة الأشعة السينية ويحتوي على حجر القمة؟ قال لانجدون وهو يقترب من كاثرين ويحدق إلى الصندوق الغريب. أجل. أخذ يتفحص الصندوق هو وكاثرين من زوايا مختلفة في محاولة لفتحه. قالت كاثرين حين عثرت بظفرها على شق مخبأ على طول أحد أطراف الصندوق العلوية: وجدته. وضعت الصندوق على الطاولة وفتحت بحذر، ارتفع بسلاسة وكأنه غطاء علبة مجوهرات أنيقة. حين انفتح الغطاء شهق كل من لانجدون وكاثرين. بدأ قلب الصندوق وكأنه يتوهج. كان داخله يلمع على نحو غير طبيعي. لم يسبق لكاثرين أن رأت قطعة ذهب بهذا الحجم، واستغرقت بعض الوقت لتدرك أن المعدن الثمين كان يعكس بكل بساطة ضوء المصباح. همست قائلة: إنه مذهل. وعلى الرغم من بقاء تلك القطعة في صندوق حجري لأكثر من قرن من الزمن، لم يبهت لونها ولم يتغير على الإطلاق. الذهب يقاوم قوانين التحلل الحتمية، وهذا أحد أسباب اعتباره معدنا عجيبا لدى القدماء. تسارع نبض كاثرين وهي تنحني إلى الأمام لتأمل حجر القمة الذهبي الصغير. ثمة نقش عليه. اقترب منها لانجدون فتلامست كتفاهما، لمعت عيناه الزرقاوان فضولا. كان قد أخبر كاثرين عن العادة اليونانية القديمة لصنع الشفرات المجزأة، وكيف أن حجر الزاوية هذا المفصول منذ زمن بعيد عن الهرم يحمل سر تفكيك شفرة الهرم، كما أخبرها عن المزاعم التي مفادها أن هذا النقش يولد النظام من الفوضى. حملت كاثرين الصندوق الصغير نحو الضوء وحدقت إلى الحجر. على الرغم من صغر حجمه، كان النقش واضحا، عبارة عن نص صغير منقوش بعناية على سطح إحدى جهاته. قرأت كاثرين الكلمات الأربع البسيطة ثم أعادت قراءتها. قالت: كلا، هذا غير معقول. في الشارع كانت المديرة ساتو تسير بسرعة على الطريق خارج مبنى الكابيتول متجهة إلى المكان المتفق عليه في الشارع الأول. كانت الأنباء التي وردتها من الفريق الميداني غير مقبولة. لم يتم إيجاد لانغدون أو الهرم أو حجر القمة. كان بيلامي قيد الاعتقال، ولكنه لا يقول الحقيقة حتى الآن على الأقل. سأجعله يتحدث. نظرت خلف كتفيها إلى أحدث مشاهد واشنطن، قبة الكابيتول المبنية فوق مركز الزوار الجديد. فالقبة المضاءة شددت على دلالات الأشياء الموجودة على المحك الليلة. إننا نمر في أوقات عصيبة. شعرت ساتو بالراحة حين سمعت رنين هاتفها المحمول ورأت رقم المحللة على الشاشة. أجابت: لولا، ماذا وجدتي؟ أخبرتها نولا كاي بالأنباء السيئة. كانت صورة الأشعة للنقش باهتة جدا بحيث تتعذر قراءتها، ولم تساعد وسائل تحسين الصورة. تبا، عضت ساتو شفتها. ماذا عن شبكة الأحرف 16؟ أجابت نولا: لا أزال أحاول، ولكنني لم أجد حتى الآن مخطط تشفير ثانويا يمكن تطبيقه لتفكيكها. جعلت أحد الكمبيوترات يعيد ترتيب الأحرف بجميع الإمكانيات المحتملة بحثا عن كلمة مفهومة، ولكن ثمة أكثر من 20 تريليون احتمال. واصل العمل وابقي على اتصال. ثم أغلقت ساتو الخط متجهمة. كانت آمالها بتفكيك شفرة الهرم بواسطة صورة فوتوغرافية وصورة أشعة سينية تتبخر بسرعة. أريد ذلك الهرم وحجر الزاوية، الوقت يداهمني. وصلت ساتو إلى الشارع الأول في الوقت نفسه الذي هدرت فيه سيارة إسكالاد رباعية الدفع سوداء ذات نوافذ داكنة، وتوقفت أمامها في المكان المتفق عليه. نزل منها أحد العملاء. سألته ساتو: هل لديك أخبار عن لانغدون؟ قال الرجل من دون أي انفعال: أمالنا كبيرة، وقد وصل الدعم. تمت محاصرة جميع مخارج المكتبة، حتى إننا طلبنا دعما جويا سنطلق عليه قنابل مسيلة للدموع، ولن يتمكن من الفرار. وماذا عن بيلامي؟ إنه مقيد في المقعد الخلفي. جيد. كانت لا تزال تشعر بالألم في كتفها. أعطى العميل ساتو كيسا بلاستيكيا يحتوي على هاتف خلوي ومفاتيح ومحفظة. قال: مقتنيات بيلامي. هذا كل شيء؟ أجل سيدتي، لابد من أن الهرم والعلبة لا يزالان مع لانغدون. حسنا، بيلامي يعرف الكثير ولا يتكلم، أريد استجوابه شخصيا. أجل سيدتي، إذن هل نتوجه إلى لانغلي؟ أخذت ساتو نفسا عميقا وراحت تمشي بعض الوقت قرب السيارة. كان ثمة قوانين صارمة مفروضة على طريقة استجواب المدنيين الأمريكيين، واستجواب بيلامي لم يكن أمرا مشروعا على الإطلاق ما لم يتم تسجيله في لانغلي أمام شهود ومحامين وغيرهم وغيرهم. فأجابت: ليس إلى لانغلي. وحاولت التفكير في مكان آخر أقرب وأكثر خصوصية. لم يقل العميل شيئا، بل وقف صامتا قرب السيارة ينتظر الأوامر. أشعلت ساتو سيجارة وسحبت نفسا عميقا، ثم حدقت إلى الكيس الذي يحتوي على مقتنيات بيلامي. كانت حلقة مفاتيحه تضم كما لاحظت قطعة إلكترونية مزخرفة بأربعة أحرف USPG. تعرف ساتو بالطبع المبنى الحكومي الذي تفتحه هذه القطعة. كان المبنى قريبا جدا، وعند هذه الساعة من المساء شديد الخصوصية. ابتسمت وهي تضع المفاتيح في جيبها. ممتاز. حين أخبرت العميل عن المكان الذي تريد أخذ بيلامي إليه، توقعت أن ترى على وجهه أمارات الاستغراب، ولكنه هز رأسه ببساطة ثم فتح لها باب السيارة ولم تظهر نظرته الباردة شيئا. كم تحب سات المحترفين. وقف لانغدون في قبو مبنى آدمز ونظر باستغراب إلى الكلمات المنقوشة بعناية على سطح حجر القمة الذهبي. أهذا كل شيء؟ في جواره. حملت كاثرين الحجر تحت الضوء وهزت رأسها، أصرت قائلة: لا بد من وجود المزيد. وبدت وكأنها ضحية خدعة ما. أضافت: هذا ما كان أخي يحتفظ به كل تلك السنوات. أقر لانغدون أن أمله قد خاب، فاستنادا إلى بيتر وبيلامي: يفترض بحجر القمة هذا أن يساعد على تفكيك شفرة الهرم، وفي ضوء ما قالاه توقع شيئا أكثر تنويرا ومساعدة، ولكن هذا بديهي وبلا فائدة. قرأ من جديد الكلمات الأربع المنقوشة بدقة على سطح حجر القمة: السر يكمن في التنظيم. السر يكمن في التنظيم. للوهلة الأولى بدا معنى النقش بديهيا، إن الأحرف الموجودة على الهرم غير منظمة، والسر يكمن في إيجاد الترتيب الصحيح. ولكن إضافة إلى كون هذه القراءة بديهية، إلا أنها بدت غير منطقية لسبب آخر. قال لانغدون: كلمة التنظيم مكتوبة بحرفين استهلاليين كبيرين. أهزت كاثرين رأسها قائلة: لاحظت ذلك. السر يكمن في التنظيم. لم يستطع لانغدون أن يفكر سوى في معنى منطقي واحد. قال: لابد من أن كلمة التنظيم تشير إلى التنظيم الماسوني. روبرت، ألم يقل أخي إن حجر القمة هذا سيعطيك القدرة على رؤية النظام حيث لا يرى الآخرون سوى الفوضى؟ هز رأسه محبطا. للمرة الثانية الليلة يشعر روبرت لانغدون أنه غير جدير. الفصل 65. فإن تخلص مع الأخ من الزائرة غير المتوقعة، الحارسة التي أرسلتها شركة الأمن حتى قام بإصلاح طلاء النافذة التي رأت من خلالها مكان عمله، والآن صعد من ضباب القبو الأزرق وخرج عبر باب خفي في غرفة المعيشة. حين وقف في داخلها راح يتأمل لوحة سيدات الحسن الثلاث الرائعة ويتلذذ بروائح وأصوات منزله المألوفة. قريبا سأرحل إلى الأبد. كان مال أخ يعرف أنه لن يتمكن من العودة إلى هذا المكان بعد هذه الليلة. ابتسم وهو يفكر: بعد هذه الليلة لن أعود بحاجة إلى هذا المكان. تساءل ما إذا كان روبرت لانغدون قد فهم قوة الهرم الحقيقية أو أهمية الدور الذي اختاره له القدر. تحقق من ورود رسائل إلى هاتفه وقال في نفسه: لم يتصل لانغدون بعد. كانت الساعة تشير إلى 10:02 مساء، أمامه أقل من ساعتين. صعد مال أخ إلى حمامه المكسوي بالرخام الإيطالي وشغل السخان البخاري. راح ينزع ملابسه متلهفا ليباشر طقوس الاستحمام. شرب كأسين من الماء لتهدئة معدته الخاوية، ثم توجه إلى المرآة الكبيرة وراح يتفحص جسده العاري. كان صيامه ليومين قد أبرز جهازه العضلي، ولم يتمكن من تجاهل الرجل الذي أصبح عليه. بحلول الفجر سأصبح أكثر من هذا بكثير. الفصل 66. قال لانغدون لكاثرين: علينا الخروج من هنا، إنها مسألة وقت قبل أن يكتشفوا أمرنا. وأتمنى أن يكون بيلامي قد أفلح في الهرب. كانت كاثرين لا تزال شاردة بحجر القمة الذهبي وبدت غير مصدقة أن النقش لم يساعدهما إطلاقا. كانت قد أخرجت الحجر من الصندوق وتفحصت جميع جوانبه وبدأت تعيده الآن بحذر إلى مكانه. فكر لانغدون: السر يكمن في التنظيم. يا لها من مساعدة قيمة. راح يتساءل ما إذا كان بيتر قد حصل على معلومات غير صحيحة بخصوص محتوى الصندوق. فقد صنع الهرم وحجر القمة قبل زمن طويل من ولادة بيتر، وكان ببساطة ينفذ طلب أجداده حين احتفظ بسر ليس أقل غموضا بالنسبة إليه مما هو بالنسبة إلى لانغدون وكاثرين على الأرجح. تساءل لانغدون ماذا توقعت؟ فكلما عرف المزيد عن أسطورة الهرم الماسوني بدت له أقل عقلانية. أنا أبحث عن سلم لولبي سري مغطى بحجر كبير. شعر لانغدون أنه يطارد أشباحا، مع ذلك بدأ أن تفكيك شفرة هذا الهرم هو الفرصة الوحيدة لإنقاذ بيتر. روبرت، هل يعني لك العام 1514 شيئا؟ 1514؟ بدا التاريخ غير مطابق لشيء معين. هز كتفيه مجيبا، كلا، لماذا؟ أعطته كاثرين الصندوق الحجري قائلة: انظر، ثمة تاريخ على الصندوق، انظر إليه في الضوء. جلس لانغدون إلى الطاولة وراح يتفحص الصندوق المكعب تحت الضوء. وضعت كاثرين يدا ناعمة على كتفه وانحنت لتشير إلى النص الصغير القصير الذي وجدته منقوشا على الصندوق قرب الزاوية السفلية لأحد جوانبه. قالت مشيرة إليه: 1514 بعد الميلاد. كانت على حق، فالنقش يحمل الرقم 1514، يتبعه الحرفان A D مكتوبين بشكل غير اعتيادي. 1514 A D، قالت كاثرين بصوت بدا فيه فجأة شيء من الأمل. قد يكون هذا التاريخ هو الحلقة المفقودة، فالصندوق يبدو شبيها جدا بحجر زاوية ماسوني، لذا ربما يشير إلى حجر زاوية فعلي، ربما إلى مبنى أنشئ عام 1514 بعد الميلاد. بالكاد كان لانغدون يسمع. 1514 آدي ليس تاريخا، والرمز آدي كما كان سيدرك أي طالب يدرس فن القرون الوسطى كان توقيعا رمزيا معروفا جدا، رمزا يستعمل مكان التوقيع. فكثير من الفلاسفة والفنانين والكتاب الأوائل وقعوا أعمالهم برمز خاص بهم عوضا عن اسمهم. كانت هذه الممارسة تضفي غموضا على عملهم وتحميهم من الملاحقة إن اعتبرت كتاباتهم أو أعمالهم الفنية مخالفة. وفي حالة هذا التوقيع الرمزي لم يكن الحرفان آدي اختصارا لعبارة أنو دوميني بعد الميلاد، بل كان حرفين ألمانيين يشيران إلى كلمتين مختلفتين تماما. على الفور بدأت الصورة تتضح للانغدون، وخلال ثوان أصبح واثقا أنه عرف تماما كيفية تفكيك شفرة الهرم. قال لكاثرين وهو يعيد الحجر إلى الحقيبة: كاثرين، لقد وجدتها، هذا كل ما نحتاج إليه، فلنذهب، سأشرح لك في الطريق. بدت كاثرين مذهولة، سألت: التاريخ يعني لك شيئا بالفعل؟ مزح لانغدون وهو يتوجه إلى الباب: عادي ليس تاريخا يا كاثرين، بل هو اسم شخص. الفصل 67. ضرب إمباسيرو. عاد الهدوء ثانية إلى الحديقة المسورة بورودها العائدة إلى القرن 12 المحيطة بمنزل الظلال عند الطرف الآخر من أحد الطرقات المؤدية إلى البيت. كان الشاب يساعد سيده على عبور حديقة واسعة. منذ متى يسمح لي أن أساعده؟ عادة يرفض العجوز الأعمى المساعدة ويفضل الاعتماد على ذاكرته وحدها عند التجول في أملاكه، ولكنه الليلة كان مستعجلا على ما يبدو للدخول وإعادة الاتصال بوارن بيلامي. قال العجوز حين دخل المبنى الذي يحتوي على مكتبه الخاص: شكرا لك، أستطيع المتابعة بمفردي. سيدي، يسرني البقاء لمساعدتك، أجاب وهو يترك ذراع الشاب ويسرع إلى داخل المنزل المظلم. هذا كل شيء لهذه الليلة، لم أعد أحتاج إلى شيء، طابت ليلتك. خرج الشاب من المبنى وعاد أدراجه عبر الحديقة إلى مسكنه المتواضع القائم على أملاك سيده. حين دخل شقته بدأ الفضول يتآكله. ما بدا واضحا أن العجوز انزعج من السؤال الذي طرحه عليه السيد بيلامي، مع أن السؤال بدا غريبا وبلا معنى تقريبا. أما من مساعدة لابن الأرملة؟ من المستحيل أن يتخيل معنى هذا السؤال، فدفعه الفضول والحيرة إلى الكمبيوتر وقام بطباعة بحث عن هذه الجملة تحديدا. فوجئ كثيرا حين ظهرت صفحات وصفحات من المراجع التي تذكر جميعها هذا السؤال بالضبط. قرأ المعلومات باستغراب تام. يبدو أن وارن بيلامي ليس الشخص الأول في التاريخ الذي يطرح هذا السؤال الغريب، إذ إن هذه الكلمات نفسها نطق بها قبل قرون من الزمن الملك سليمان في أثناء حزنه على صديق تعرض للقتل. ولا يزال السؤال يطرح اليوم من قبل الماسونيين الذين يستعملونه كنداء مشفر للمساعدة. يبدو أن وارن بيلامي كان يرسل نداء استغاثة إلى صديق ماسوني. الفصل 68. ألبريخت دورير. كانت كاثرين تحاول جمع أجزاء الصورة وهي تسرع مع لانغدون عبر قبو مبنى آدمز. آدي تعني ألبريخت دورير. كان النحات والرسام الألماني الشهير الذي عاش في القرن 16 أحد الفنانين المفضلين لدى أخيها، وكانت كاثرين مطلعة بعض الشيء على أعماله. مع ذلك لم تفهم كيف يمكن لدورير أن يساعدهما في هذه المسألة، لا سيما وأنه مات منذ أكثر من 400 عام. كان لانغدون يتحدث وهما يتابعان إشارات الخروج المضاءة. قال لها: أعمال دورير كاملة على الصعيد الرمزي. كان من أهم عقول عصر النهضة، فنانا وفيلسوفا وخيميائيا وطالبا لمدى الحياة في مجال الأسرار القديمة. وحتى يومنا هذا لا أحد يفهم تماما الرسائل المخبأة في فن دورير. أجابت: قد يكون هذا صحيحا، ولكن كيف تفسر لنا 1514 ألبرت دورير كيفية تفكيك شفرة الهرم؟ وصل إلى باب مقفل، فاستعمل لانغدون بطاقة بيلامي لفتحه. قال وهما يصعدان السلالم بسرعة: الرقم 1514 يشير إلى لوحة معينة من لوحات دورير. وصل إلى رواق كبير. نظر لانغدون حوله ثم أشار إلى اليسار: من هنا. وأسرع مجددا. في الواقع موه ألبرت دورير الرقم 1514 في أكثر أعماله الفنية غموضا، ميلينكوليا التي أتمها سنة 1514، وهي تعتبر بذرة النهضة في شمال أوروبا. كان بيتر قد أراها مرة، لوحة ميلينكوليا في كتاب قديم عن الباطنية القديمة، ولكنها لا تذكر أنها رأت فيها الرقم 1514 المموه. قال لانغدون بصوت ينم عن الحماسة: كما تعلمين تصور لوحة ميلينكوليا نضال الجنس البشري لفهم الأسرار القديمة، ورمزيتها معقدة إلى حد أن أعمال ليوناردو دافنشي تبدو أمامها جلية. وقفت كاثرين ونظرت إلى لانغدون قائلة: روبرت، ميلينكوليا هي هنا في واشنطن، إنها معلقة في المتحف الوطني. قال مبتسما: أجل، ولدي إحساس أن الأمر ليس مصادفة. الصالة مقفلة في هذه الساعة، ولكنني أعرف القيم و... انسى الأمر روبرت، أعرف ما يحدث حين تذهب إلى المتاحف. توجهت كاثرين إلى قوة مجاورة فيها مكتب وكمبيوتر. تبعها لانغدون من دون أن يبدو مسرورا بذلك. فلنفعل ذلك بالطريقة الأسهل. يبدو أن البروفيسور لانغدون الخبير بالفن يعاني من مشكلة أخلاقية في استعمال الإنترنت حين تكون التحفة الأصلية في الجوار. وقفت كاثرين خلف المكتب وشغلت الجهاز. حين أصبح جاهزا أخيرا أدركت وجود مشكلة أخرى: لا توجد أيقونة لمتصفح الإنترنت. أشار لانغدون إلى أيقونة على سطح المكتب قائلا: إنها شبكة داخلية في المكتبة، جربي هذه. نقرت كاثرين على أيقونة كتب تحتها مجموعة رقمية. ظهرت شاشة جديدة، فأشار لانغدون إلى أيقونة أخرى. نقرت كاثرين عليها مجموعة صور الفنون الجميلة فجددت الشاشة. صور فنون جميلة، بحث، تطبعي اسم ألبرت دورير. أدخلت كاثرين الاسم ثم نقرت على مفتاح البحث. خلال ثوان بدت الشاشة تعرض سلسلة من الصور الصغيرة. بدت جميع الصور متشابهة الطراز، عبارة عن صور بالأبيض والأسود لرسم دقيق. من الواضح أن دورير رسم عشرات اللوحات المتشابهة. تفحصت كاثرين لائحة أعماله بحسب الترتيب الأبجدي: آدم وحواء، خيانة المسيح، فرسان سفر الرؤيا الأربعة، الآلام العظيمة، العشاء الأخير. تذكرت كاثرين وهي تقرأ العناوين الإنجيلية أن دورير مارس شيئا يدعى المسيحية الباطنية، وكانت عبارة عن مزيج من المسيحية الأولى والخيمياء وعلم الفلك والعلم. العلم، عادت إلى ذهنها صورة مختبرها الذي كانت النيران تلتهمه. لم تستطع التفكير في نتائج ذلك الحادث على المدى البعيد، لأن ذهنها الآن تحول إلى مساعدتها. إتريش، أتمنى أن تكون قد نجت. كان لانغدون يقول شيئا عن نسخة العشاء الأخير لدورير، ولكن كاثرين بالكاد سمعت، فقد رأت للتو رابط ميلانكوليا. نقرت الفأرة فتجددت الصفحة بمعلومات عامة: ميلانكوليا 1514، ألبرت دورير، رسم على ورق مدموغ، مجموعته روزنفيلد، المتحف الوطني للفنون، العاصمة واشنطن. حين مررت الصفحة إلى الأسفل ظهرت صورة رقمية عالية الدقة لتحفة دورير. حدقت إليها كاثرين مذهولة وقد نسيت مدى غرابتها. ضحك لانغدون وقد فهم ما يدور في خلدها: كما قلت إنها رمزية. كانت ميلانكوليا عبارة عن صورة لشخص ذي جناحين ضخمين يجلس مفكرا أمام مبنى حجري محاطا بمجموعة غريبة وغير منسجمة من الأشياء التي لا تخطر على البال: ميزان، كلب هزيل، أدوات نجار، ساعة رملية، أشكال هندسية مختلفة، جرس معلق، نصل، سلم. تذكرت كاثرين ما أخبرها به شقيقها أن الشخص ذا الجناحين يمثل العبقرية البشرية، ومفكر عظيم يضع يده على ذقنه ويبدو محبطا لعجزه عن بلوغ التنوير. العبقري محاط بجميع رموز الفكر البشري، أغراض تمثل العلوم والرياضيات والفلسفة والطبيعة وعلم الهندسة وحتى النجارة. مع ذلك لا يزال عاجزا عن تسلق السلم لبلوغ الاستنارة. حتى العباقرة يواجهون صعوبة في فهم الأسرار القديمة. قال لانغدون: رمزيا تمثل هذه اللوحة محاولات الجنس البشري الفاشلة لتحويل الفكر البشري إلى قوة خارقة، وبتعبير خيميائي فإنها تمثل عجزنا عن تحويل الرصاص إلى ذهب. وافقته كاثرين قائلة: ليست رسالة مشجعة في الواقع. إذن هل تساعدنا؟ فهي لم ترى الرقم 1514 المموه الذي تحدث عنه لانغدون. قال لانغدون وهو يبتسم: النظام من الفوضى، تماما كما وعد أخوك. بحث في جيبه وأخرج شبكة الأحرف التي نسخها عن الشفرة الماسونية. فتح الورقة على المكتب قائلا: الآن تبدو هذه الشبكة بلا معنى. تأملت كاثرين الشبكة بلا معنى من دون شك، ولكن دورير سيحولها. وكيف له ذلك؟ الخيمياء اللغوية. أشار إلى شاشة الكمبيوتر وأضاف: انظري جيدا، تخبئ هذه التحفة الفنية ما سيكشف غموض الأحرف 16. صمت قليلا ثم قال: هل ترينها؟ ابحثي عن الرقم 1514. لم تكن كاثرين في مزاج للعب دور الطالبة والأستاذة، فقالت: روبرت، لا أرى شيئا، هناك جرم سماوي، سلم، سكين، مجسم متعدد الأسطح، ميزان، أنا أستسلم. انظري هناك في الخلفية، ثم نقش في المبنى خلف الرجل تحت الجرس. رسم دورير مربعا مليئا بالأرقام. رأت كاثرين المربع الذي يحتوي على الأرقام ومن بينها 1514. كاثرين، هذا المربع يحمل سر تفكيك شفرة الهرم. نظرت إليه باستغراب. قال لندن مبتسما: هذا ليس مربعا عاديا، هذا يا آنسة سولومون مربع عجيب. الفصل 69. إلى أين يأخذونني؟ كان بيلامي لا يزال معصوب العينين في المقعد الخلفي للسيارة بعد توقف قصير في مكان ما قريبا من مكتبة الكونغرس. تابعت السيارة رحلتها ولكن لدقيقة واحدة فقط، والآن توقفت مجددا بعد أن سارت لمسافة عدة مبان. سمع بيلامي أصواتا منخفضة تتحدث. كان أحدهم يقول بصوت آمر: آسف، غير ممكن، المكان مقفل في هذا الوقت. أجاب سائق السيارة بالنبرة الآمرة نفسها: إننا نجري تحقيقا للسيايه، قضية أمن وطني. يبدو أن كلامه وهويته كانا مقنعين، لأن نبرة الرجل تغيرت على الفور. أجل، بالطبع، مدخل الخدمة. سمع صرير عال صادر على ما يبدو عن باب موقف للسيارات. أضاف المتحدث في أثناء ذلك: هل أرافقكم عند الدخول؟ لن تتمكنوا من... كلا، لدينا المفاتيح. إن كان الحارس قد فوجئ فقد فات الأوان، إذ إن السيارة بدأت تسير مجددا، وبعد أن اجتازت حوالي 60 ياردة توقفت. أغلق الباب الثقيل خلفهم مجددا، تبع ذلك الصمت التام. أدرك بيلامي أنه كان يرتجف. فتح الباب الخلفي للسيارة محدثا صوتا. شعر بيلامي بألم حاد في كتفيه حين شده أحدهم من ذراعيه ثم رفعه ليقف على قدميه من دون أي كلمة. أقتد عنوة على رصيف عريض، كان ثمة رائحة تراب غريبة لم يتمكن من تحديدها. سمع خطوات شخص يسير معها، ولكن أيا يكن هو لم يتحدث بعد. توقفوا أمام باب، وسمع بيلامي رنة إلكترونية ثم فتح الباب. دفع بيلامي عبر عدد من الأروقة ولاحظ أن الهواء أصبح أكثر دفئا ورطوبة. حوض سباحة داخلي ربما. كلا، لم تكن رائحة الهواء تحتوي على الكلورين، بل كانت ترابية وأكثر بدائية. أين نحن بحق الله؟ عرف بيلامي أنه لا يمكن أن يفصله عن مبنى الكابيتول أكثر من مبنى أو مبنيين. توقف مجددا وسمع مجددا رنة إلكترونية لباب موصود. فتح هذا الأخير مصدرا هسهسة. دفع إلى الداخل ودعبت أنفه رائحة لا يمكن أن يخطئها. أدرك بيلامي الآن أين هو. رباه، غالبا ما أتى إلى هنا، ولكن ليس عبر مدخل الخدمة. لم يكن هذا المبنى الزجاجي الرائع يبعد عن مبنى الكابيتول سوى 300 ياردة، وهو يشكل تقنيا جزءا من مجمع الكابيتول. أنا مدير هذا المكان. وأدرك بيلامي أنهم استعملوا مفتاحه للدخول. دفعته ذراعان قويتان عبر الباب ليدخل في ممر متعرج مألوف. كان دفء ورطوبة هذا المكان يشعرانه عادة بالراحة، أما الليلة فكان يتصبب عرقا. ما الذي نفعله هنا؟ أوقف بيلامي فجأة وأجلس على مقعد. فك الرجل مفتول العضلات الأصفاد من يديه ليعيد تثبيتها بالمقعد خلف ظهره. سأله بيلامي وقلبه يخفق بجنون: ماذا تريد مني؟ ولكن الرد الوحيد الذي أتاه كان صوت خطواته وهو يخرج مغلقا الباب الزجاجي خلفه. بعد ذلك حل الصمت، الصمت التام. هل سأترك هنا؟ راح العرق يتصبب منه بغزارة أكبر وهو يجاهد لتحرير يديه، حتى إنني عاجز عن فك العصابة عن عيني. صرخ قائلا: النجدة، هل من أحد هنا؟ عرف بيلامي حتى وهو يصرخ مذعورا أن أحدا لن يسمعه. فهذه الغرفة الزجاجية الكبيرة المعروفة بالأدغال كانت تعزل تماما عند إغلاق الباب. قال في سره: تركت في الأدغال، لن يعثر علي أحد حتى الصباح. ثم بلغ الصوت مسمعه، بالكاد كان مسموعا، ولكنه أرعب بيلام أكثر من أي صوت سمعه في حياته. ثمت من يتنفس، إنه قريب جدا، لم يكن بمفرده على المقعد. على فجأة صوت احتكاك عود كبريت على مقربة من وجهه، إلى حد أنه شعر بحرارة النار. تراجع بيلامي وراح يصارع لفك قيوده، ثم ومن دون تحذير امتدت يد إلى وجهه ونزعت العصابة عن عينيه. انعكست الشعلة في عيني إينويساتو السوداوين وهي تشعل السيجارة المتدلية من شفتيها على بعد إنشاة فقط من وجه بيلامي. حدقت إليه في ضوء القمر المتسلل من خلال زجاج السقف. بدأ عليها السرور لرؤية خوفه. قالت ساتو وهي تهز العود لإطفائه، إذن سيد بيلامي من أين نبدأ؟ الفصل 70. مربع عجيب. هزت كاثرين رأسها وهي تتأمل المربع المملوء بالأرقام في لوحة دورير. كان معظم الناس ليظن أن لانغدون فقد عقله، ولكن كاثرين أدركت على الفور أنه محق. فعبارة مربع عجيب ليست سوى تعبير رياضي يطلق على شبكة من الأعداد المرتبة، بحيث يكون جميع الصفوف والأعمدة والخطوط المنحرفة يساوي العدد نفسه. ابتكر هذا المربع قبل آلاف السنين من قبل علماء الرياضيات في مصر والهند، وكان يعتقد حينها أن المربعات العجيبة تشتمل على قوى خارقة. وقد قرأت كاثرين أن الهنود لا يزالون حتى اليوم يرسمون مربعات عجيبة ذات صفوف مؤلفة من ثلاث خانات تدعى كوبيراكولام على مذابح بوجا. غير أن الإنسان المعاصر أدرج المربعات العجيبة في فئة التسلية الرياضية، ولا يزال بعض الناس يجدون متعة في سعيهم إلى اكتشاف ترتيب عجيب للأرقام. سودوكو العباقرة. حللت كاثرين على الفور مربع دورير، فجمعت أرقام عدد من الصفوف والأعمدة. قالت 34، مجموع كل اتجاه هو 34. قال لانغدون بالضبط، ولكن هل تعلمين أن سبب شهرة هذا المربع العجيب هو أن دورير حقق فيه المستطيلة كما يبدو؟ وأظهر لكاثرين بسرعة كيف أنه إضافة إلى جعل مجموع الصفوف والأعمدة والخطوط المنحرفة يساوي 34، وجد دورير أيضا طريقة لجعل مجموع الخانات الأربع الوسطى المتقابلة في الأطراف الخارجية والخانات الأربع الوسطى في الداخل، وحتى زوايا المربع الأربع تساوي ذلك العدد. ولكن الأروع هو تمكن دورير من وضع العددين 14 و15 معا في الصف السفلي، إشارة إلى السنة التي أتم فيها تلك التحفة التي لا تصدق. راقبت كاثرين الأرقام متعجبة، ازدادت الحماسة في نبرة لانغدون. والغريب هو أن ميلينكوليا تمثل المرة الأولى في التاريخ التي يظهر فيها مربع عجيب في الفن الأوروبي، إذ يظن بعض المؤرخين أن المربع كان وسيلة مشفرة استخدمها دورير للإشارة إلى أن الأسرار القديمة انتقلت إلى خارج المدارس السرية المصرية وأصبحت بين أيدي الجمعيات السرية الأوروبية. صمت قليلا ثم أضاف، وهذا يعيدنا إلى هذه، وأشار إلى الورقة المرسومة عليها شبكة الأرقام المنسوخة عن الهرم الحجري. سألها لانغدون، أفترض أن المخطط يبدو مألوفا الآن، مربع من 16 خانة. تناول لانغدون قلما وبدأ ينقل بحذر أرقام المربع العجيب في لوحة دورير على الورقة. قرب مربع الأحرف مباشرة. لاحظت كاثرين كم سيكون ذلك سهلا. توقف والقلم في يده وبدأ مترددا بعد كل تلك الحماسة. روبرت، التفت إليها وبدت الكآبة على وجهه، هل أنت واثقة أن علينا فعل ذلك؟ فقد أكد بيتر بوضوح. روبرت، إن كنت لا تريد تفكيك هذه الشفرة فأنا سأفعل. ومدت يدها لأخذ القلم. لاحظ لانغدون أن شيئا لن يردعها، فهز رأسه وأعاد انتباهه إلى الهرم. طابق بحذر المربع العجيب مع شبكة أحرف الهرم، وأعطى كل حرف رقما، ثم وضع شبكة جديدة وأدخل فيها الأحرف الماسونية بالنظام الجديد بحسب شبكة دورير العجيبة. حسنا، أنهى لانغدون عمله. حدق الاثنان إلى النتيجة. شعرت كاثرين بالتشوش على الفور. لا تزال مبهمة. لازم لانغدون الصمت طويلا ثم قال: في الواقع كاثرين هي ليست مبهمة. ولمعت عيناه مجددا لهول الاكتشاف. إنها لاتينية. في ممر طويل مظلم مشى الرجل العجوز الأعمى مسرعا قدر الإمكان نحو مكتبه. حين وصل أخيرا تهاوى على كرسي المكتب ليريح عظامه المتعبة. كان المجيب الآلي يرن، وضغط على الزر وأصغى. تناهى إلى مسمعه صوت صديقه وأخيه الماسوني هامسا: أنا وارن بيلامي، لدي أنباء مزعجة. عادت عينا كاثرين سلومون إلى شبكة الأحرف وتفحصت النص مجددا. بدت لها بالفعل كلمة لاتينية: جيوفا. لم تدرس كاثرين اللاتينية، ولكن هذه الكلمة كانت مألوفة بالنسبة إليها بسبب قراءتها للنصوص العبرية القديمة. جيوفا جيهوفا. وبينما واصلت القراءة وكأنها تقرأ كتابا، وجدت أنها تستطيع قراءة نص الهرم بأكمله: جيوفا سانكتوس أونوس. عرفت المعنى على الفور. كانت هذه الجملة شائعة في ترجمات الكتاب العبري، ففي التوراة يعرف الله لدى العبريين بأسماء عديدة مثل جيوفا جيهوفا جيشوا يهوى المصدر إلهيم، ولكن الترجمات الرومانية استعملت تعبيرا لاتينيا واحدا: جيوفا سانكتوس أونوس. همست تحدث نفسها: رب حقيقي واحد؟ بالطبع. لا يبدو أن الجملة ستساعدها على إيجاد أخيها. هذه هي رسالة الهرم السرية؟ ظننتها خريطة. بدا لانغدون حائرا هو الآخر، وتبخرت الحماسة التي كانت تملأ عينيه. إن طريقة تفكيك الشفرة صحيحة، ولكن الرجل الذي اختطف أخي يريد أن يعرف موقعا. أبعدت شعرها إلى خلف أذنها وأضافت: ما وجدناه لن يسره كثيرا. قال لانغدون متنهدا: كاثرين، كنت أخشى ذلك. كنت أشعر طيلة الليل أننا نتعامل مع مجموعة من الأساطير والتعابير المجازية على أنها حقيقة. ربما يشير هذا النقش إلى موقع مجازي يظهر لنا أن قدرة الإنسان الحقيقية لا يمكن بلوغها إلا من خلال الإيمان برب حقيقي واحد. أجابت كاثرين وفكها مشدودان من الغضب: ولكن لا معنى لهذا. لقد احتفظت عائلتي بهذا الهرم لأجيال. هذا هو السر، والCIA تعتبره قضية أمن وطني. إما أنهم يكذبون أو أنه فاتنا شيء ما. هز لانغدون كتفيه بلا جواب. في تلك اللحظة رن هاتفه في مكتب يغص بالكتب القديمة. جلس الرجل الأحدب أمام مكتبه ممسكا سماعة الهاتف بيد شوهها التهاب المفاصل. رن الهاتف مرات عدة. أخيرا أجاب صوت متردد: ألو. كان الصوت عميقا ولكنه غير واثق. همس العجوز: قيل لي إنك بحاجة إلى مخبأ. بدا وكأن المتحدث من الطرف الآخر أجفل، إذ أجاب: من معي؟ هل اتصل بك وارن ب... قاطعه الرجل العجوز قائلا: لا تذكر أسماء من فضلك. أخبرني، هل تمكنت من حماية الخريطة التي أؤتمنت عليها؟ بعد قليل من الصمت أجاب: أجل، ولكن لا أظن أنها ذات قيمة، فهي لا توحي بالكثير. إن كانت خريطة يبدو أنها مجازية أكثر من... كلا، الخريطة حقيقية تماما، أؤكد لك ذلك، وهي تشير إلى موقع حقيقي جدا، عليك حمايتها، والأمر في غاية الأهمية. أنت ملحق، ولكن إن تمكنت من المجيء إلى مكاني سأؤمن لك مخبأ وأعطيك أجوبة. بدا التردد بوضوح على الشاب. قال العجوز وهو يختار كلماته بعناية: يا صديقي، ثمة مخبأ في روما جنوب التايبر يحتوي على 10 أحجار من جبل سيناء، أحدها من السماء والآخر بوجه أبي لوقس الأسمر. هل عرفت مكاني؟ بعد صمت طويل أجاب الرجل: أجل عرفت. ابتسم العجوز: هذا ما ظننت بروفيسور، تعال حالا وتأكد أنك غير مراقب. الفصل 71. وقف ملأخ عارياً في دفء حمامه البخاري، شعر بالنقاء من جديد بعد أن أزال عن جسده رائحة الإيثانول مع اختراق البخاري المعطر بالأوكاليبتوس بشرته. شعر أن مسامه تتفتح للحرارة. بعدها بدأ طقوس الاستحمام. أولاً فرك جسده ورأسه بمستحضر كيميائي مزيل للشعر للتخلص من أي آثار لشعر الجسد. فأسياد جزر إلياديس 7 كانوا بلا شعر. بعدها دلك جلده الطري بزيت الأبراميلين. الأبراميلين هو زيت ماجي العظيم. بعد ذلك وجه مبدل حرارة الماء إلى اليسار ووقف تحت الماء قارس البرودة لدقيقة كاملة من أجل إغلاق مسامه وحبس الحرارة والطاقة في جسده. كان الماء البارد يذكره بالنهر الجليدي الذي بدأ تحوله فيه. حين خرج من تحت الماء كان يرتجف، ولكن في غضون ثوان انبعثت الحرارة من داخل جسده ودفأته. شعر أن أحشاءه كالفرن. وقف عاريا أمام المرآة وتأمل شكله. قد تكون تلك هي المرة الأخيرة التي ينظر فيها إلى نفسه كإنسان عادي. كانت قدماه وعقباه موشومة مثل صقر، ساقاه كانتا كعمودي الحكمة القديمين فواز وجاشين، أما وركاه وبطنه فوشم عليها قناطر القوة الخفية. تحت القناطر تدلى عضوه الذي يحمل أوشام رموز قدره. في حياة أخرى كان مصدر متعته الحسية، ولكنه لم يعد كذلك. لقد طهرت جسدي. على غرار كهنة كاثروي المخصيين، قام ملأخ باستئصال خصيتيه. ضحى بقدرته الجسدية من أجل قدرة أكثر قيمة. فبعد أن تخلص من نواقص جنسه وأغراء الجنس المادي، أصبح مثل أورانوس، أتيس، سوبوروس والمخصيين العظماء في أسطورة آرثوريان. كل تحول روحاني يسبقه تحول جسدي. ذاك كان درس العظماء. علي أن أنزع عني جلد الرجل الذي أرتديه. نظر ملأخ إلى الأعلى فوق طائر الفينيقي ذي الرأسين الموشوم على صدره وفوق مجموعة الطلاسم القديمة التي تزين وجهه، إلى أن وصل إلى أعلى رأسه. أحنى رأسه نحو المرآة وبالكاد كان قادرا على رؤية الدائرة الخالية التي تنتظر وشمها. كان موقعها في الجسد مبجلا. تعرف هذه المنطقة باليافوخ، وهي الجزء من الجمجمة الذي يبقى مفتوحا عند الولادة، نافذة إلى الدماغ. ومع أن الباب الفيزيولوجي ينغلق خلال أشهر، إلا أنه يبقى أثرا رمزيا للعلاقة المفقودة بين العالمين الداخلي والخارجي. تأمل ملأخ تلك البقعة الخالية التي كانت محاطة بدائرة تشبه التاج على شكل أوروبوروس، وهي عبارة عن أفعى باطنية تلتهم ذيلها. بدا وكأن الجلد الخالي يحدق إليه هو الآخر ويلمع بالوعود. قريبا سيكتشف روبرت لانغدون الكنز العظيم الذي يريده ملأخ، وما أن يصبح بين يديه حتى يملأ الفراغ الباقي على أعلى رأسه ويصبح أخيرا مستعدا لتحوله النهائي. صار ملأخ في غرفة نومه وتناول من الدرج السفلي شريطا طويلا من الحرير الأبيض، وكما فعل مرات عديدة من قبل لفه حول وركيه ثم نزل السلم. كان الكمبيوتر في مكتبه قد تلقى رسالة إلكترونية. كانت الرسالة من معاونه. ما تريده أصبح في متناولنا. سأتصل بك خلال ساعة. صبرا. ابتسم مع الأخ. حان الوقت للبدء بالاستعدادات الأخيرة. الفصل 72. كان عميل CIA الميداني في مزاج سيء حين نزل من شرفة قاعة المطالعة. لقد كذب بيلامي علينا. لم يرى العميل آثارا حرارية في الأعلى قرب تمثال موسى أو في أي مكان آخر على الشرفة. أين هرب لانغتون؟ عاد العميل أدراجه إلى المكان الوحيد الذي عثر فيه على آثار حرارية، أجرة تداول الكتب. نزل السلم مجددا تحت المنضدة وثمنت الأضلاع. كان صوت الأحزمة الناقلة مثيرا للأعصاب. وضع منذاره الحرارية وراح يتفحص الغرفة. لا شيء. نظر إلى صفوف الكتب وكان الباب المخلوع لا يزال يبدو أحمر من أثر الانفجار. فيما عدا ذلك لم يرى تبا. أجفل العميل وقفز إلى الخلف حين ظهر وميض غير متوقع في حقل رؤيته. فمثل شبحين خرجت آثار متوهجة لجسدين بشريين من الجدار على الحزام الناقل. آثار حرارية. وقف العميل مذهولا وراح يراقب الشبحين وهما يعبران الغرفة على الحزام ثم يختفيان في فجوة ضيقة في الجدار. خرج على الحزام الناقل. هذا جنون. أدرك العميل الميداني أن روبرت لانغتون هرب منهم عبر فجوة في الجدار. ليس هذا فحسب، بل ثمة مشكلة أخرى. لانغتون ليس بمفرده. كان على وشك استخدام الجهاز اللاسلكي للاتصال بقائد الفريق، إلا أن هذا الأخير تحدث إليه عبره قائلا: إلى جميع العناصر، عثرنا على فولفو متروكة في الساحة أمام المكتبة، مسجلة باسم امرأة تدعى كاثرين سولومون. قال شاهد إنها دخلت المكتبة منذ وقت طويل تشتبه في أنها مع روبرت لانغتون. أمرت المديرة ساتو إيجادهما على الفور. هاتف العميل الميداني من غرفة التداول. عثرت على آثار حرارية لكليهما وشرح الوضع. أجاب قائد الفريق: تبا، إلى أين يتجه الحزام؟ كان العميل الميداني قد بدأ بمراجعة المخطط المعلق على لوح المنشورات في الغرفة فأجاب: مبنى آدم على بعد مبنى واحد من هنا. إلى جميع العناصر توجهوا إلى مبنى آدمز فورا. الفصل 73. مخبأ. إجابات. ترددت الكلمة في رأس لانغتون بينما كان هو وكاثرين يخرجان من باب جانبي من مبنى آدمز إلى هواء الليل البارد. كان المتصل الغامض قد أعطى عنوانه بشكل رمزي، ولكن لانغتون فهم. أما رد فعل كاثرين إزاء ذلك فكان متفائلا على نحو يثير الاستغراب. وهل من مكان أفضل لإيجاد رب حقيقي واحد؟ والسؤال الآن هو كيفية الوصول إلى هناك. وقف لانغتون ثم راح يدور في مكانه محاولا استيعاب ما حوله. كان الليل حالكا ولكن الطقس صحّ لحسن الحظ. كانا يقفان في باحة صغيرة بدت قبة الكابيتول بعيدة عنهما إلى حد غريب، ولاحظ أنها المرة الأولى التي يخرج فيها إلى الهواء الطلق منذ وصوله إلى الكابيتول قبل بضع ساعات لإلقاء محاضرة. قالت كاثرين مشيرة إلى مبنى جيفرسون: روبرت انظر. وجئ لانغتون حين أدرك المسافة التي عبرها تحت الأرض على متن الحزام الناقل، وسرعان ما تنبه إلى ما يجري. كان مبنى جيفرسون يعج بالحركة. شاحنات وسيارات تدخل ورجال يصرخون. هذا ضوء كشاف. أمسك لانغتون بيد كاثرين وقال: هيا بنا. راح يجريان عبر الباحة باتجاه الشمال الشرقي واختفيا بسرعة عن الأنظار خلف مبنى فخم على شكل يو. أدرك لانغتون أنه مكتبة فولجر شكسبير. بدا هذا المبنى ملائما لاختبائهما الليلة. إذ إنه يحتوي على المخطوطة اللاتينية الأصلية لكتاب فرانسيس بايكون أتلانتس الجديدة، وهي رؤية خيالية يزعم أن الأمريكيين الأوائل استخدموها لبناء عالم جديد مرتكزين على المعرفة القديمة. ولكن لندن لم يتوقف هنا، نحن بحاجة إلى سيارة أجرة. وصل إلى زاوية الشارع السادس وشارع إيست كابيتول، كانت حركة السير خفيفة، فشعر لاندون أنهما لن يجدا سيارة أجرة بسهولة. أسرع هو وكاثرين شمالا في الشارع الثالث محاولين الابتعاد عن مكتبة الكونغرس، وبعد أن تجاوزا مبنى كاملا توقف لاندون أخيرا لدى رؤية سيارة أجرة تنعطف عند الزاوية. أشار إلى السائق فتوقف أمامهما. تعال صوت موسيقى شرقية من المذياع، وابتسم لهما السائق العربي الشاب ابتسامة ودودة. سألهما وهما يستقلان السيارة: إلى أين؟ نريد الذهاب إلى، قاطعته كاثرين: الشمال الشرقي. وأشارت إلى الشارع الثالث بعيدا عن مبنى جيفرسون: خذنا باتجاه محطة يونيون ستيشن، ثم نعطف يسارا عبر جادة ماساتشوستس، سنخبرك أين تتوقف. أهز السائق كتفيه ثم أغلق الفاصلة الزجاجية وأعاد تشغيل الموسيقى. ألقت كاثرين نظرة لوم على لاندون وكأنها تقول: لا تترك آثارا خلفك. ثم أشارت من النافذة لافتة انتباه لاندون إلى مروحية سوداء منخفضة تقترب من المنطقة. تبا من الواضح أن ساتو جادة فعلا في استعادة هرم سولومون. راقبا مروحية تحط بين مبنيي جيفرسون وآدمز. ثم التفتت إليه كاثرين وبدا عليها قلق متزايد: هل لي بهاتفك للحظة؟ أعطاها إياه لاندون. قالت وهي تفتح نافذتها: قال لي بيتر أنك تتمتع بذاكرة تخيلية قوية وتتذكر جميع أرقام الهواتف التي طلبتها. هذا صحيح، ولكن... قذفت كاثرين الهاتف من النافذة. استدار لاندون في مقعده وراقب هاتفه وهو يدور في الهواء ثم يتطاير أجزاء على الرصيف خلفهما. لما فعلت ذلك؟ قالت كاثرين بجدية: لم نعد بحاجة إليه، هذا الهرم هو أملنا الوحيد في إيجاد شقيقي، ولا أنوي السماح للCIA بالاستيلاء عليه. في المقعد الأمامي كان عمر أميرانا يهز رأسه ويدندن مع الموسيقى. كانت الحركة بطيئة الليلة، وشعر بالسرور لأنه عثر على راكبين أخيرا. كان يعبر ستانتون بارك حين على صوت جهاز الاتصال التابع للشركة: إلى جميع الوحدات في منطقة ناشيونال مول، تلقينا للتو بلاغا من السلطات الحكومية بخصوص هاربين في منطقة مبنى آدمز. أصغى عمر باستغراب بينما راح الموظف يصف بالضبط الشخصين اللذين استقلا سيارته. استرق نظرة إلى الخلف عبر المرآة، أقر أن الشاب الطويل يبدو مألوفا بالفعل. هل رأيته في برنامج أكثر المطلوبين في أمريكا؟ تناول عمر جهاز اللاسلكي وتحدث عبره بهدوء: معك السيارة 134، الشخصان اللذان تسأل عنهما موجودان في سيارتي الآن. بدأ الموظف يشرح على الفور لعمر ما عليه فعله. شعر عمر بيديه ترتجفان وهو يطلب الرقم الذي أعطاه إياه. كان الصوت الذي أجابه حازما وعمليا وكأنه صوت جندي: معك العميل تورنر سيمكنز من الفريق الميداني التابع للCIA، من معي؟ أجاب عمر: أنا سائق الأجرة، طلب مني الاتصال بخصوصي. هل الهاربان في سيارتك حاليا؟ أجب بنعم أو لا. نعم. هل يمكنهما سماع هذا الحديث أم لا؟ لا، فالحاجز إلى أين تأخذهما؟ إلى الشمال الشرقي عبر جادة ماساتشوستس. هل من مكان محدد؟ لم يقولا شيئا. تردد العميل ثم سأله: هل يحمل الرجل حقيبة جلدية؟ نظر عمر عبر المرآة واتسعت عيناه رعبا. أجاب: أجل، هل تحتوي الحقيبة على متفجرات أو أي شيء من؟ قال العميل: اسمع، أنت لست في خطر ما دمت تنفذ الأوامر، هذا واضح؟ نعم سيدي، نعم. اسمع، أجاب عمر. وبدأ العرق يتصبب منه. قال الرجل بهدوء: اسمع يا عمر، أنت تبلي بلاء حسنا، أريدك أن تقود السيارة ببطء قدر الإمكان بينما أحضر فريقي لملاقاتك، مفهوم؟ حاضر سيدي. هل سيارتك مجهزة بنظام اتصال داخلي لكي تتمكن من التحدث معهما؟ أجل سيدي أجل. ممتاز، إليك ما يجب فعله. الفصل 74. يعتبر الجزء المعروف بالأدغال مركز الحديقة النباتية الأمريكية USPG التي تعد متحف أمريكا الحي، وتقع بمحاذاة مبنى الكابيتول الأمريكي. هي عمليا عبارة عن غابة استوائية تقع في بيت زجاجي شاهق الارتفاع، وتنبت فيها أشجار الكاوتشوك الباسقة والتين، وتضم طريقا ضيقا مظللا للسياح الراغبين بالتجول في أرجائها. عادة كان بيلامي يشعر بالراحة بين الروائح الترابية للأدغال وضوء الشمس المتسلل عبر الضباب المنبعث من الأنابيب البخارية في السقف الزجاجي. أما الليلة فبدت الأدغال مرعبة بالنسبة إليه في هذا الظلام الذي لا يضيئه سوى نور القمر. أخذ العرق يتصبب منه بغزارة وهو يتلوى، محاولا التخلص من القيود التي تكبل ذراعيه وتشدهما خلفه. راحت المديرة ساتو تسير أمامه وهي تنفخ دخان سجارتها بهدوء، وبدت وكأنها تمارس إرهابا بيئيا في هذا المكان ذي المناخ المضبوط بعناية. بدا وجهها شيطانيا تقريبا في ضوء القمر الضبابي الذي تسلل من السقف الزجاجي. تابعت تحقيقها قائلة: إذن حين وصلت إلى الكابيتول الليلة واكتشفت أنني كنت هناك، اتخذت قرارا، وعوضا عن إعلامي بوجودك نزلت بهدوء إلى طابق SPP ثم غامرت بنفسك وتهجمت على الرئيس أندرسون وعليه، كما ساعدت لندن على الهروب ومعه الهرم وحجر القمة. وركت كتفها مضيفة: يا له من خيار موفق. قال بيلامي في سره: خيار أكرره لو تسنى لذلك. سألها غاضبا: أين بيتر؟ أجابته: ومن أين لي أن أعرف؟ رد عليها بيلامي من دون أن يحاول إخفاء شكوكه في أنها خلف كل ما جرى: يبدو أنك تعرفين كل شيء آخر. عرفت كيف تذهبين إلى مبنى الكابيتول، وعرفت كيف تجدين روبرت لانغدون، حتى إنك عرفت كيف تطلبين صورة الأشعة السينية لحقيبة لانغدون لإيجاد حجر القمة. من الواضح أن ثمة من يزودك بكثير من المعلومات من الداخل. ضحكت ساتو ببرود واقتربت منه قائلة: سيد بيلامي، لهذا السبب تهجمت علي؟ أتظن أنني العدو؟ أتظن أنني أحاول سرقة هرمك الصغير؟ أخذت ساتو نفسا من سجارتها ونفخت الدخان من أنفها: أصغي إلي، لا أحد يفهم أكثر مني أهمية حفظ الأسرار. أنا أعتقد مثلك تماما أن ثمة معلومات يجب عدم نشرها لعامة الناس، ولكن ثمة الليلة قوى تتدخل، وأخشى أنك لم تفهم ذلك بعد. الرجل الذي اختطف بيتر سولومون يملك قوة عظيمة، قوة لم تدركها بعد على ما يبدو. صدقني، إنه أشبه بقنبلة موقوتة متنقلة، قادر على تفجير سلسلة من الأحداث التي ستغير على نحو عميق العالم الذي نعرفه. تلوى بيلامي على المقعد وألمته ذراعه المقيدتان. قال: لا أفهم. لا داعي لأن تفهم، ما أريده هو أن تطيع. حاليا فإن أملي الوحيد لتجنب كارثة كبيرة هو التعامل مع هذا الرجل وإعطاؤه ما يطلب بالضبط، وهذا يعني أن تتصل بالسيد لانغدون وتطلب منه العودة ومعه الهرم وحجر القمة. وما أن يصبح لانجدون عندي حتى يفكك شفرة الهرم ويعطيني المعلومات التي يريدها ذلك الرجل ليحصل على مبتغاه. موقع السلم اللولبي الذي يؤدي إلى الأسرار القديمة. لا أستطيع ذلك، لقد أخذت عهدا بحفظ السر. انفجرت سات قائلة: لا أبه البتة بما تعهدت به، سأرميك في السجن. قال بيلامي متحديا إياها: حدديني قدر ما تشائين، لن أتعاون معك. أخذت ساتو نفسا عميقا وتحدثت بصوت هامس ومخيف: سيد بيلامي، أنت لا تملك فكرة عما يجري الليلة، أليس كذلك؟ تواصل صمتهما لبضع ثوان في جو من التوتر. خرقه أخيرا رنين هاتف ساتو، فأدخلت يدها في جيبها وانتشلته بسرعة. أجابت: تحدث إلي. أصغت إلى الرد ثم قالت: وأين هي سيارتهما الآن؟ كم من الوقت؟ حسنا جيد، أحضرهما إلى الحديقة النباتية الأمريكية مدخل الخدمة، واحرص على أن تحضر لي ذلك الهرم اللعين مع قمة. أغلقت سات الخط واستدارت إلى بيلامي وهي تبتسم باعتداد: حسنا، يبدو أنني لم أعد بحاجة إليك. الفصل 75. حدق روبرت لانجدون إلى الفراغ وشعر بتعب شديد ليحث السائق على الإسراع. كانت كاثرين الجالسة قربه صامتة هي الأخرى، وبدا عليها الإحباط لعدم اتفاقهما على سبب أهمية الهرم. سبق وناقشا كل ما يعرفانه عن الهرم وحجر القمة وأحداث هذه الأمسية الغريبة، ولم يفهم بعد كيف يمكن لهذا الهرم أن يشكل خريطة لأي شيء على الإطلاق. جيوفا سانكتوس أونوس، السر يكمن في التنظيم. كان المتصل الغامض قد وعدهما بإعطائهما أجوبة إن قابلاه في مكان معين، ملجأ في روما شمال التايبر. كان لانجدون يعرف أن الأمريكيين الأوائل غيروا اسم مدينتهم من روما الجديدة إلى واشنطن في بداية تاريخها، ولكن آثار حلمهم الأصلي ظلت موجودة. فقد تدفقت مياه التايبر في بيوتوماك، واجتمع الشيوخ تحت نسخة عن قبة سان بيتر، وراقب فولكان ومينيرفا شعلة الروتوندا التي انطفأت منذ زمن بعيد. يبدو أن الأجوبة التي يبحث عنها لانجدون وكاثرين تنتظرهما على بعد بضعة أميال فقط، غرب جادة ماساتشوستس. كان مقصدهما ملجأ بالفعل شمال خليج التايبر في واشنطن. تمنى لانجدون لو أن السائق يسرع. استقامت كاثرين في مقعدها وكأنها أدركت أمرا للتو، استدارت نحوه بوجه شاحب وقالت: يا الله روبرت. ترددت للحظة ثم قالت بإصرار: إننا نسلك اتجاها غير صحيح. رد لانجدون: كلا، إننا على الطريق الصحيح، فهو يقع في الشمال الغربي في جادة ماساتشوستس. كلا، أعني أننا ذاهبان إلى المكان غير الصحيح. شعر لانجدون بالإرباك، كان قد سبق وأخبر كاثرين كيف عرفت ما هو المكان الذي ذكره المتصل الغامض. يحتوي على 10 أحجار من جبل سيناء، أحدها من السماء والآخر بوجه أبي لوكس الأسمر. ثمة بناء واحد على وجه الأرض يمكن أن يوصف هكذا، وهو المبنى المتوجهان إليه. كاثرين، أنا واثق أن المكان صحيح. هتفت: كلا، لم يعد علينا الذهاب إلى هناك، لقد فككت شفرة الهرم وحجر الزاوية، أعرف ما يعني ذلك. بعد الذهول على وجه لانجدون وسألها: هل فهمتها؟ أجل، علينا الذهاب إلى ساحة فريدون بلازا. عوضا عن ذلك، شعر لانجدون الآن أنه ضائع تماما. صحيح أن فريدون بلازا قريبة، ولكنه لم يفهم صلتها بالموضوع. قالت كاثرين: جيوفا سانكتوس أونوس، الرب الحقيقي الواحد لدى العبريين، والرمز المبجل لديهم هو النجمة اليهودية، خاتم سليمان الذي يشكل أيضا رمزا مهما لدى الماسونيين. أخرجت دولارا من جيبها وقالت: أعطني قلمك. أخرج لانغدون قلما من جيبه حائرا، فتحت الورقة النقدية على فخذها وتناولت القلم قائلة: انظر، وأشارت إلى الختم الأعظم على الجهة الخلفية. إن وضعنا خاتم سليمان على الختم الأعظم للولايات المتحدة ورسمت رمز نجمة يهودية فوق الهرم تماما، انظر على ما تحصل. نظر لانغدون إلى الورقة النقدية ومن ثم إلى كاثرين وكأنها فقدت عقلها. روبرت، انظر جيدا، ألا ترى ما أشير إليه؟ نظر إلى الرسم مجددا. إلى ماذا تريد الوصول بالضبط؟ كان لانغدون قد رأى هذه الصورة من قبل، فهي شائعة بين أصحاب نظرية المؤامرة ويعتبرونها دليلا على أن الماسونيين كانوا يملكون نفوذا سريا على الولايات المتحدة في بداياتها. فحين تطابق النجمة ذات الزوايا الست على الختم الأعظم للولايات المتحدة، تقع زاوية النجمة العليا فوق العين الماسونية تماما، والغريب أن الزوايا الأخرى تشير بوضوح إلى الأحرف التالية: MASON. كاثرين، هذه مجرد مصادفة، كما أنني لم أفهم بعد ما علاقتها بساحة فريدوم بلازا، قالت وقد بدا عليها الغضب. انظر مجددا، أنت لا تنظر إلى حيث أشير، هنا، ألا تراها؟ عندها فقط رآها لانغدون. وقف قائد العمليات الميدانية التابع للCIA تورنر سيمكنز خارج مبنى آدمز، وضغط هاتفه الخلوي على أذنه بشدة محاولا سماع ما يجري في المقعد الخلفي للتاكسي. حدث أمر ما للتو، كان فريقه على وشك أن يستقل مروحية من نوع سيكوريسكي U-60 للتوجه إلى الشمال الغربي وإقامة حاجز في الطريق، ولكن يبدو أن الوضع تغير فجأة. قبل لحظات بدأت كاثرين سلومون تصر على أنهما يسلكان اتجاها غير صحيح، وبدأ شرحها حول ورقة دولار نقدية ونجوم يهودية غير مفهوم بالنسبة إلى قائد الفريق أو إلى لانغدون في البداية على الأقل، أما الآن فيبدو أن لانغدون فهم ما تعنيه. هاتف هذا الأخير قائلا: رباه، أنت على حق، لم أرها من قبل. سمع سيمكنز فجأة طرقا على الزجاج الفاصل بينهما وبين السائق. قبل أن يفتح صرخت كاثرين قائلة للسائق: تغيرت الخطة، خذنا إلى فريدوم بلازا. بدا التوتر على السائق الذي أجاب: فريدوم بلازا ليس إلى الشمال الغربي في ماساتشوستس. صرخت كاثرين: كلا، فريدوم بلازا، انعطف يسارا من هنا، هنا هنا هنا. سمع العميل سيمكن صوت الفرامل في أثناء انعطاف السيارة. عادت كاثرين تتحدث بحماسة إلى لانغدون وتقول شيئا عن القالب البرونزي الشهير للختم الأعظم المضمن في أرض الساحة. قاطعها السائق بصوت مشوب بالتوتر: سيدتي، فقط للتأكيد، نحن نتوجه إلى فريدوم بلازا عند تقاطع شارعي بنسلفانيا والشارع 13. أجابت كاثرين: أجل، أسرع، إنها قريبة جدا، نحتاج إلى دقيقتين. ابتسم سيمكنز: أحسنت يا عمر. وبينما توجه إلى المروحية المنتظرة صرخ لفريقه: أصرنا عليهما، توجهوا إلى فريدوم بلازا. الفصل 76. فريدوم بلازا هي خريطة، تقع الساحة عند نقطة التقاء جادة بنسلفانيا والثالث عشر، وهي عبارة عن مسطح حجري يصور شوارع واشنطن كما تخيلها في الأساس بيير لانفان. وتعتبر الساحة معلما سياحيا شائعا، ليس بسبب الخريطة العملاقة التي يتسلى الناس بالسير عليها، بل لأن مارتن لوثر كينغ الأصغر الذي سميت فريدوم بلازا ساحة الحرية من أجله كتب معظم خطابه لدي حلم قرب فندق ويلارد. كان سائق السيارة عمر أميرانا يوصل السياح إلى فريدوم بلازا دائما، ولكن هذين الراكبين لم يكونا سائحين عاديين على ما يبدو. السي آي إيه تطاردهما، بالكاد توقفت السيارة حتى قفز منها الرجل والمرأة. قال الرجل الذي يرتدي معطفا من التويد: انتظر هنا، سنعود حالا. راقب عمر الرجل والمرأة وهما يندفعان نحو الخريطة الهائلة ويشيران بأيديهما ويصرخان وهما يتفحصان هندسة الشوارع المتقاطعة. تناول عمر هاتفه عن لوح القياس. سيدي، أما زلت على الخط؟ صرخ الرجل بصوت يكاد لا يسمع عبر الهدير الآتي من الطرف الآخر: أجل عمر، أينهما؟ في الخارج على الخريطة، يبدو أنهما يبحثان عن شيء ما. صرخ العميل: لا تدعهما يغيبان عن نظرك، أنا على وشك الوصول. شاهد عمر الهاربين وهما يعثران بسرعة على الختم الأعظم الشهير في الساحة، إحدى أكبر الميداليات البرونزية التي سبكت حتى الآن. وقفا فوقه للحظة، ثم بدأ يسيران بسرعة إلى الجنوب الغربي. بعدها أخذ الرجل يجري عائدا إلى السيارة، فعاد عمر الهاتف بسرعة إلى مكانه فور وصول الرجل وهو يلهث. سأله: في أي اتجاه تقع ألكسندريا؟ فيرجينيا. ألكسندريا؟ أشار عمر إلى الجنوب الغربي في الاتجاه نفسه الذي أشار إليه الرجل والمرأة منذ قليل. همس الرجل: عرفت ذلك. استدار وصرخ للمرأة: أنت على حق، ألكسندريا. أشارت المرأة إلى إشارة مترو في الجوار: الخط الأزرق يتوجه مباشرة إلى هناك، علينا الذهاب إلى محطة شارع كينغ. شعر عمر بالذعر. كلا. التفت الرجل إلى عمر وأعطاه مبلغا زائدا من المال ثم قال: شكرا، لقد وصلنا. ثم تناول حقيبته الجلدية وابتعد راكضا. انتظر، يمكنني أن أقلكما، أنا أذهب إلى هناك دائما. ولكن كان الأوان قد فات، إذ ابتعد الرجل والمرأة عبر الساحة واختفيا عبر السلم المؤدي إلى محطة مترو سنتر. تناول عمر هاتفه وقال: سيدي، لقد توجها إلى المترو ولم أستطع إيقافهما، سيستقلان الخط الأزرق إلى ألكسندريا. صرخ العميل: ابقى مكانك، سأصل خلال 15 ثانية. نظر عمر إلى مجموعة الأوراق النقدية التي أعطاه إياها الرجل. كانت الورقة الموضوعة في أعلاها هي نفسها التي كان يكتبان عليها، إذ رأى نجمة يهودية مرسومة فوق الهرم الأعظم للولايات المتحدة، وكانت زوايا النجمة تشير بالفعل إلى أحرف يمكن جمعها في كلمة ماسون، ماسوني. فجأة شعر عمر بارتجاج عنيف حوله، وكأن جرارا على وشك الاصطدام بسيارته. نظر حوله ولكن الشارع كان خاليا، ازداد الضجيج وحطت فجأة مروحية سوداء من سماء الليل وسط خريطة الساحة. نزلت من المروحية مجموعة من الرجال الذين يرتدون ملابس سوداء، راح معظمهم يجري نحو محطة المترو، بينما توجه أحدهم إلى سيارة عمر، فتح الباب المقابل له وسأله قائلا: عمر، هذا أنت؟ هز عمر رأسه غير قادر على الكلام. سأله العميل: هل قال إلى أين يتوجهان؟ أجاب عمر: إلى ألكسندريا، محطة شارع كينغ، أردت أن أقلهما ولكن... هل قال أي مكان سيقصدان بالضبط في ألكسندريا؟ كلا، نظرا إلى ميدالية الختم الأعظم في الساحة، ثم سألا عن ألكسندريا ودفعا لهذا. وأعطى العميل ورقة الدولار النقدية برسمها الغريب. تفحص العميل الورقة، وفي أثناء ذلك جمع عمر الخيوط ببعضها: الماسونيون، ألكسندريا. فأحد أشهر المباني الماسونية في أمريكا يقع في ألكسندريا. هكذا فضح وجهتهما مجددا إذ قال: فهمت، النصب جورج واشنطن الماسوني يقع مباشرة مقابل محطة شارع كينغ. قال العميل الذي بدأ أنه توصل هو أيضا إلى الاستنتاج نفسه: هذا صحيح. في الوقت نفسه هرول بقية العملاء عائدين من المحطة. صرخ أحدهم: لم نجدهما، فقد انطلق المترو للتو، ليس في الأسفل. نظر العميل سيمكنز إلى ساعته والتفت إلى عمر قائلا: كم يستغرق المترو إلى ألكسندريا؟ 10 دقائق على الأقل، وربما أكثر. عمر، لقد قمت بعمل ممتاز. شكرا لك. عفوا، ولكن ما الذي يجري؟ إلا أن العميل سيمكنز كان قد انطلق عائدا إلى المروحية وهو يصرخ قائلا: محطة شارع كينغ، سنصل إلى هناك قبلهما. جلس عمر حائرا وراح يراقب الطائرة الأسود الضخمة وهو يقلع. استدارت المروحية إلى الجنوب عبر جادة بنسلفانيا، ثم انطلقت في سماء الليل. تحت قدمي السائق كان قطار المترو ينطلق بسرعة مبتعدا عن فريدوم بلازا. على متنه جلس روبرت لانغدون وكاثرين سولومون وهما يلهثان، ولم يتبادلا الكلام. الفصل 77. تعود إليه الذكريات دائما بالطريقة نفسها. كان يسقط، يهبط إلى الخلف فوق نهر مكسو بالجليد في قعر واد سحيق. فوقه كانت عينا بيتر سولومون الرماديتان القاسيتان تحدقان إليه من فوق فوهة مسدسه. أخذ العالم يتراجع في أثناء سقوطه، وكل شيء يختفي، بينما تغلفه غيمة الضباب الناتجة عن الشلال المتدفق من الأعلى. للحظة غطى البياض كل شيء وكأنه في الفردوس. بعدها ارتطم بالجليد، برد، ظلام، ألم. راح يتدحرج، تجره قوة عنيفة تدفعه بلا هوادة بين الصخور في فراغ قارس البرودة. كانت رئتاه تتوقان إلى الهواء، ولكن عضلات صدره تقلصت بشدة في البرد إلى حد أنه عاجز حتى عن تنشق الهواء. أنا تحت الجليد. كان الجليد قرب الشلال رقيقا بسبب المياه الهائجة، وقد سقط أندروس فوقه مباشرة، والآن راح تيار الماء يجرفه إلى الأسفل فعلق تحت سقف شفاف. راح يدفع الجهات الداخلية من الجليد محاولا كسره، ولكنه لم يكن يملك أداة تساعده على ذلك. أخذ ألم الرصاصة التي اخترقت كتفه يزول، وكذلك ألم طلقة بندقية المسدس، فكلاهما توقفا نتيجة الخدر الذي بدأ يغزو جسمه. ازداد تيار الماء سرعة وقذفه حول منعطف في النهر. استغاث جسده طلبا للأكسجين، وفجأة علق بين الأغصان عند شجرة سقطت في النهر. فكر، تشبث بالغصن بقوة وحاول السباحة نحو السطح، ثم عثر على الفتحة التي نتجت عن سقوط الغصن فوق الجليد. وجدت أصابعه فسحة صغيرة من المياه المفتوحة حول أحد الأغصان، فأخذ يشد بأطرافها محاولا توسيعها. شد عدة مرات إلى أن اتسعت الفتحة وأصبحت بعرض بضعة إنشات. اتكى على الغصن، ثم أرجع رأسه إلى الخلف وضغط فمه عبر الفتحة الصغيرة. بدا هواء الشتاء الذي تدفق في رئتيه دافئا، كما أن الدفعة المفاجئة من الأكسجين منحته الأمل. فثبت قدميه على جذع الشجرة وضغط ظهره وكتفيه بقوة إلى الأعلى. كان الجليد المحيط بالشجرة قد أصبح هشا بسبب الثقوب والكسور التي أحدثتها الأغصان. فثبت ساقيه القويتين على الجذع واخترق الجليد برأسه وكتفيه ليخرج إلى هواء الليل. تدفق الهواء في رئتيه. كان الجزء الأكبر من جسده لا يزال مغمورا بالمياه، فجاهد بيأس إلى الأعلى يسبح بساقيه وذراعيه إلى أن خرج من النهر وتمدد لاهثا على الجليد. نزع أندروس قناع التزلج المبلل عن وجهه ووضعه في جيبه، ثم نظر إلى الأعلى بحثا عن بيتر سولومون، ولكن انعطاف النهر حجب الرؤية. أخذ صدره يؤلمه مجددا. بهدوء جر غصنا صغيرا فوق فتحة الجليد لإخفائها. بحلول الصباح ستتجمد من جديد. أخذ أندروس يسير في الغابة، ولكن الثلج بدأ يتساقط. لا يدري كم ركض حين خرج من الغابة ليجد نفسه على جسر قرب طريق عام صغير. كان يهدي ويعاني من انخفاض شديد في الحرارة. حين اقتربت أضواء سيارة من بعيد كان الثلج يتساقط بشدة أكبر. لوح أندروس بقوة فتوقفت الشاحنة على الفور. كانت تحمل لائحة تابعة لولاية فيرمونت. خرج منها رجل عجوز يرتدي قميصا أحمر مزركشا بالمربعات. سار أندرسون نحوه مترنحا وهو يضغط على صدره الدامي. صياد، أصابني بطلق ناري، أنا بحاجة إلى مستشفى. ساعد العجوز أندروس بلا تردد على الصعود إلى الشاشة وشغل جهاز التدفئة. أين يقع أقرب مستشفى؟ لم يكن أندروس يعرف، ولكنه أشار إلى الجنوب. المخرج التالي، نحن لسنا ذاهبين إلى مستشفى. أبلغ في اليوم التالي عن فقدان الرجل العجوز من فيرمونت، ولكن أحدا لم يعرف أين اختفى خلال رحلته في تلك العاصفة الثلجية، كما أن أحدا لم يربط اختفاءه بالخبر الآخر الذي تصدر عناوين نشرات الأنباء في اليوم التالي، ألا وهو مقتل إيزابيل سولومون. حين استفاق أندروس كان متمددا في غرفة مهجورة في أحد الفنادق الرخيصة التي تقفل في فصل الثلوج. يذكر أنه اقتحمها وضمد جراحه بخرق الملاءات الممزقة، ثم لجأ إلى سرير قديم تحت كومة من البطانيات البالية. كان يتضور جوعا. سار يعرج إلى الحمام ورأى كومة خردق الصيد المكسو بالدماء في المغسلة. تذكر أنه أخرجها من صدره. نظر إلى المرآة المتسخة وبدأ ينزع الضمادات الملوثة بالدماء لتفقد الضرر. عضلات صدره وبطنه القوية منعت طلقة بندقية الصيد من الدخول عميقا في جسده، ولكن جسمه الذي كان كاملا بدا الآن مليئا بالجروح. والرصاصة اليتيمة التي أطلقها بيتر سولومون اخترقت كتفه وخلفت فجوة دامية. وما زاد الأمور سوءا أن أندروس فشل في الحصول على مبتغاه الهرم. احتجت معدته فخرج إلى الشاحنة آملا في إيجاد بعض الطعام. كانت الشاحنة مكسوة بطبقة سميكة من الثلوج. فتساءل أندروس كم مضى عليه نائما في هذا الفندق القديم. الحمد لله أنني استيقظت. لم يجد أندروس أي طعام في المقعد الأمامي، ولكنه عثر على بعض مسكنات ألم المفاصل فتناول حفنة منها مع بضع قبضات من الثلج. أحتاج إلى طعام. بعد بضع ساعات خرجت شاحنة من خلف الفندق القديم لا تشبه على الإطلاق الشاحنة التي وصلت إليه قبل يومين، إذ فقدت منها كل القطع التي تشير إلى مصدرها، كما استبدلت اللوائح التي كتب عليها فيرمونت بلوائح أخرى من شاحنة قديمة. وجدها أندروس مركونة قرب مكب النفايات التابع للفندق. هناك ألقى أندروس جميع الملاءات الدامية وقردق الصيد فضلا عن الأدلة الأخرى على دخوله الفندق. لم يتخلى أندروس عن الهرم، ولكن الوقت لم يعد مناسبا. كان يحتاج إلى الاختباء والشفاء، وقبل كل شيء الطعام. وجد مطعما في طريقه فتوقف عنده وسد رمقه بالبيض واللحم فضلا عن 3 كؤوس من عصير البرتقال. حين انتهى طلب مزيدا من الطعام لأخذه معه. على الطريق أصغى أندروس إلى مذياع الشاحنة. لم يكن قد شاهد التلفاز أو قرأ الجرائد منذ الحادث، وحين سمع أخيرا الأخبار المحلية فوجئ كثيرا. قال المذيع: يتابع محققو الFBI بحثهم عن دخيل مسلح قتل إيزابيل سولومون في منزلها في بوتوماك قبل يومين. يعتقد أن القاتل سقط في الجليد وجرفه النهر إلى البحر. تصلب أندروس من وقع المفاجأة. إيزابيل سولومون ماتت. تابع القيادة صامتا وأصغى إلى التقرير بأكمله. حان الوقت للابتعاد عن هذا المكان. تطل الشقة الواقعة في أبر ويست سايد على مناظر رائعة لسنترال بارك. وقع اختيار أندروس عليها لأن البحر الأخضر الممتد خارج النافذة يذكره بمنظر الأدرياتيك. كان يعرف أن عليه أن يكون مسرورا لأنه لا يزال على قيد الحياة، ولكنه لم يكن كذلك. فإحساس الفراغ لم يبارح، وظل الذكرى إخفاقه في سرقة هرم بيتر سولومون تلاحقه. أمضى أندرو ساعات طويلة يجري أبحاثا حول أسطورة الهرم الماسوني، ومع أن أحدا لا يؤكد أو ينفي أن الهرم حقيقي، إلا أن الجميع متفقون على وعده الشهير بالحكمة والقوة. قال أندروس في نفسه: الهرم الماسوني حقيقي، فمعلومات الداخلية لا يمكن نفيها. لقد وضع القدر الهرم في متناول أندروس وتجاهله، هو كمن يملك ورقتي نصيب رابحتين ولا يصرفها أبدا. أنا الرجل الوحيد غير الماسوني على وجه الأرض الذي يعلم أن الهرم حقيقي، كما يعلم هوية الرجل الذي يحرسه. مرت أشهر، ومع أن جسد أندروس قد شفي، إلا أنه لم يعد ذاك الرجل المزهو بنفسه الذي كان عليه في اليونان. فقد توقف عن ممارسة التمارين الرياضية، ولم يعد يتأمل نفسه عاريا أمام المرآة. أحس أن علامات التقدم في السن بدأت تظهر على جسده، فبشرته التي كانت كاملة فيما مضى أصبحت الآن مليئة بالندوب، وهذا ما زاد من كآبته. واصل استعمال المسكنات التي ساعدته خلال فترة شفائه، وشعر أنه يغرق مجددا في نمط الحياة الذي قاده إلى سجن سوغانليك. لم يأبه بذلك، الجسد يطلب ما يحتاج إليه. في إحدى الليالي كان في قرية غرينويتش يشتري المخدرات من رجل، وشم ساعده بخط طويل ناتئ على شكل برق. سأله أندروس عن ذلك، فقال له إن الوشم يغطي ندبة طويلة خلفها حادث سيارة في ذراعه. قال التاجر: كانت رؤية الندبة كل يوم تذكرني بالحادث، فوشمتها برمز قوة شخصي، هكذا استعدت السيطرة. تلك الليلة كانت معنويات أندروس عالية إثر جرعة حديثة من المخدرات، فدخل دار وشم محلية وخلع قميصه، ثم أعلن قائلا: أريد إخفاء هذه الندوب، أريد استعادة السيطرة. نظر فنان الوشم إلى صدره ثم قال: إخفاءها؟ لماذا؟ بأوشام. عجل، يعني أوشام ماذا؟ هز أندروس كتفيه بالاكتراث، فكل ما يريده هو إخفاء تلك العلامات القبيحة التي تذكره بالماضي. لا أدري، الخيار لك. عز الفنان رأسه، ثم أعطى أندروس كتيبا عن عادة الوشم القديمة وقال: عد حين تصبح جاهزا. اكتشف أندروس أن مكتبة نيويورك العامة تحتوي على مجموعة من 53 كتابا عن الوشم، وفي غضون بضعة أسابيع قرأها كلها. وبعد أن تجدد شغفه بالقراءة، بدأ ينقل رزما كاملة من الكتب بين المكتبة ومنزله ليقرأ بنهم أمام النافذة الكبيرة المطلة على سنترال بارك. فتحت تلك الكتب عن الوشم أمام أندروس بابا إلى عالم غريب لم يعرف بوجوده من قبل، عالم من الرموز والباطنية والأساطير وفنون السحر. وكلما قرأ أكثر أدرك كم كان جاهلا في هذا المجال، فبدأ يدون ملاحظات عن أفكاره ورسوماته وأحلامه الغريبة. وحين لم يعد يجد ما يريده في المكتبة، دفع لتجار الكتب النادرة من أجل شراء بعض من أكثر النصوص باطنية في العالم. قرأها كلها وازداد ثقة أن العالم لا يزال يضم أسرارا عديدة لم يكشفها له. ثمة أسرار في هذا العالم تتجاوز الفهم البشري. ثم اكتشف كتب أليستر كرولي، وهو باطني كثير الرؤى، عاش في أوائل القرن العشرين، واعتبرته الكنيسة أكثر الناس شرا على وجه الأرض. العقول العظيمة غالبا ما تخيف العقول الضعيفة. قرأ أندروس عن قوة الطقوس والتعاويذ، وتعلم أنه إن تم لفظ الطلاسم كما يجب فإنها تفتح أبوابا إلى عوالم أخرى. ثمة عالم غامض خلف هذا العالم، عالم يمكنني أن أستمد منه القوة. ومع أن أندروس تاق إلى امتلاك تلك القوة، إلا أنه أدرك وجود قوانين ومهام ينبغي إتمامها أولا. كن ممجدا، هذا ما يوصي به كرولي، ومنذ فجر التاريخ كان تقديم القرابين هو القانون السائد على وجه الأرض. من العبريين الأوائل الذين قدموا قرابين محروقة في الهيكل إلى أبناء حضارة المايا الذين ذبحوا قرابين بشرية فوق أهرامات تشيتشين إيتزا وغيرها من الديانات على وجه الأرض. فهم القدماء أهمية القربان، إنه الطقس الأساسي الذي يتقرب البشر بواسطته من الله. ومع أن الناس جميعهم تخلوا عن هذا الطقس منذ عهود من الزمن، إلا أن قوته لم تتغير، وبعض من الباطنيين المعاصرين بما فيهم أليستر الكرولي مارسوا هذا الفن وظلوا يحسنونه مع الوقت ويحولون أنفسهم تدريجيا إلى شيء أفضل. ساق أندروس إلى تحويل نفسه مثلهم، ولكنه عرف أن عليه عبور جسر خطير في سبيل ذلك. الدم هو كل ما يفصل بين النور والظلام. في إحدى الليالي دخل غراب عبر نافذة الحمام إلى شقة أندروس وعلق فيها. راقب أندروس الطائرة وهو يرفرف في المكان لبعض الوقت، ثم يتوقف أخيرا بعد أن أدرك عجزه عن الهرب. كان أندروس قد تعلم الكثير ليدرك أنها إشارة. أنا أدفع للتحرك. التقط الطائرة بإحدى يديه، ثم وقف أمام مذبح مؤقت في مطبخه ورفع سكينا حادة قبل أن ينطق بصوت عال بالتعويذة التي حفظها عن ظهر قلب. يمياش، يمياهي، إميال، ماكبال، إمويه، زيزيان. أناشد جميع الملائكة المذكورة في كتابي السميان مساعدتي في هذه العملية بقوة الرب الحقيقي الواحد. خفض أندروس السكينة وشق بحذر شريانا كبيرا في الجناح الأيمن للطائر المذعور. بدأ الغراب ينزف، وبينما راقب أندروس الدم الأحمر وهو يسيل في كأس معدنية وضعها تحته، شعر برعشة غير متوقعة في الهواء. مع ذلك تابع ما يقوم به. أدوناي، أراثورون، أشاي، إلهيم، إلهي، إليون، أشريهايا، شادايا العظيم، كن مساعدي بحيث يكون لهذا الدم القوة والفاعلية في كل ما أتمناه وفي كل ما أطلبه. تلك الليلة حلم بالطيور، بطائر فينيق عملاق يرتفع من النار. في اليوم التالي استيقظ بطاقة لم يشعر بها منذ طفولته، فخرج يجري في الحديقة أسرع وأبعد مما تخيل أن قدرته تسمح له. وحين لم يعد قادرا على الجري توقف وراح يمارس التمارين الرياضية، كررها طويلا ولكن طاقته لم تضعف. تلك الليلة حلم مجددا بطائر الفينيق. عاد الخريف إلى سنترال بارك، وأخذت الحيوانات البرية تبحث عن طعامها لفصل الشتاء. كان أندروس يكره البرد، ولكن الفخاخ التي نصبها بحذر كانت تعج بالجرذان والسناجب، ووضع الحيوانات في حقيبة وأخذها إلى منزله ليمارس طقوسا أكثر تعقيدا. إيمانوال، مسياش، يود، هاي، فود، أرجو أن تجدني جديرا. كانت طقوس الدم تمنحه الحيوية. أخذ أندروس يشعر أنه أكثر شبابا يوما بعد يوم. واصل القراءة ليل نهار، فقرأ نصوصا باطنية قديمة وقصائد ملحمية من القرون الوسطى وكتب الفلاسفة الأوائل. وكلما تعلم أكثر عن الطبيعة الحقيقية للأشياء أدرك أنه لم يعد ثمة أمل للجنس البشري. إنهم عميان يسيرون على غير هدى في عالم لن يفهموه أبدا. كان أندروس لا يزال إنسانا، ولكنه شعر أنه يتحول إلى شيء آخر، شيء أعظم. فقد استفاق جسده الضخم من سباته وأصبح أكثر قوة من ذي قبل. أخيرا فهم هدفه الحقيقي. جسدي ليس سوى سفينة لكنز أكثر قوة، ألا وهو عقلي. عرف أندروس أنه لم يدرك بعد قدرته الحقيقية، فغاص أكثر. ما هو قدري؟ جميع الكتب القديمة تدور حول الخير والشر وحول حاجة الإنسان إلى الاختيار بينهما. أنا قمت باختياري منذ زمن بعيد. عرف ذلك ولم يشعر به بأي ندم. ليس الشر سوى قانون طبيعي. الظلام يتبع النور، والشر يتبع النظام. الأنتروبيا أساسية، وكل شيء يتحلل. قطعة الكريستال كاملة التكوين تتحول لاحقاً إلى جزيئات عشوائية من الغبار. ثمة من يبني وثمة من يدمر. ولم يتجلى لأندروس قدره إلا حين قرأ كتاب جون ميلتون وعرف عن الملاك الشجاع المدعو مولوخ. كان مولوخ يسير على الأرض وكأنه كائن خارق. ثم عرف أندروس لاحقا أن اسم الملاك يترجم إلى اللغة القديمة باسم ملاخ، وهذا ما سأكون عليه. وعلى غرار جميع التحولات العظيمة، سيبدأ هذا التحول بقربان، ولكن ليس قربانا من الجرذان ولا الطيور. كلا، يحتاج هذا التحول إلى قربان حقيقي. ثمة قربان واحد جدير بالتقديم. فجأة شعر بوضوح لم يسبق أن اختبره في حياته، فقد تجلى له قدره بأكمله. أمضى 3 أيام يرسم على ورقة ضخمة. حين انتهى أصبح لديه مخطط لما سيصبح عليه. علق الرسم ذا الحجم الطبيعي على الجدار وحدق إليه وكأنه مرآة. أنا تحفة فنية. في اليوم التالي أخذ الرسم إلى دار الوشم. لقد أصبح جاهزا. الفصل 78. يقع نصب جورج واشنطن الماسوني على تلة شاتر هيل في ألكسندريا فيرجينيا. يتألف من 3 طوابق مختلفة من حيث التعقيد الهندسي المتصاعد من الأسفل إلى الأعلى، توري، أيوني، كورينثي. فيشكل البناء بذلك رمزا ملموسا لارتقاء الإنسان الفكري. هذا البرج الشاهق المستوحى من المنارة القديمة في الإسكندرية في مصر متوج بهرم مصري ذي قمة على شكل شعلة. في الردهة الرخامية الخلابة لما تمثال برونزي ضخم لجورج واشنطن بالزي الماسوني الكامل، مع الرافعة الفعلية التي استعملها لوضع حجر أساس مبنى الكابيتول. وتعلو الردهة 9 طوابق مختلفة تحمل أسماء مثل المغارة، حجرة القبو، وكنيسة فرسان المعرض. ومن بين الكنوز المودعة فيها ثمة أكثر من 20,000 كتاب من المخطوطات الماسونية، وتقليد مذهل لتابوت العهد، وحتى نموذج مصغر لغرفة العرش في هيكل سليمان. نظر عميل CIA سيمكنز إلى ساعته بينما حلقت المروحية على علو منخفض فوق نهر بوتوماك. بقيت 6 دقائق لوصول قطارهما. تنهد وحدق من النافذة إلى النصب الماسوني في الأفق. لا بد له من الإقرار أن ذاك البرج اللامع لم يكن أقل جمالا من أي بناء آخر في ناشونال مول. لم يسبق أن دخل سيمكنز النصب أبدا، والليلة لن تكون مختلفة. إن سارت الأمور بحسب الخطة فلن يتمكن روبرت لانغدون وكاثرين سلومون من الخروج من محطة المترو. هاتف سيمكنز للطيار مشيرا إلى محطة شارع كينغ مقابل النصب. هناك، مالت الطائرة جانبيا ثم حطت على منطقة مكسوة بالأعشاب أسفل شاتر هيل. نظر المشاة إلى الأعلى مستغربين بينما خرج سيمكنز وفريقه من المروحية واندفعوا يجرون عبر الشارع نحو محطة شارع كينغ. في أثناء نزولهم السلالم ابتعد عدد من المسافرين مفسحين لهم الطريق واستندوا إلى الجدران، بينما اندفعت أمامهم كتيبة من الرجال المسلحين الذين يرتدون الملابس السوداء. كانت محطة شارع كينغ أكبر مما توقع سيمكنز، ويبدو أنها تعمل على 2 خطوط، الأزرق والأصفر وأمتراك. أسرع إلى خريطة المترو المعلقة على الجدار ووجد فريدوم بلازا والخط المباشر إلى هذا المكان. هاتف سيمكنز: الخط الأزرق منصة المسافرين جنوبا، توجهوا إلى هناك وأخلوا المكان. فاندفع فريقه على الفور. ذهب سيمكنز إلى حجرة التذاكر وأخرج بطاقته، ثم صرخ للمرأة الجالسة في الداخل: القطار التالي من مترو سنتر، متى يصل؟ بدت تدور على المرأة وأجابت: لست أكيدة. يصل قطار الخط الأزرق كل 11 دقيقة، ما من برنامج محدد. كم مضى على وصول آخر قطار؟ 5 أو 6 دقائق، ربما ليس أكثر. حسب تورنر الوقت. ممتاز، لا بد من أن يكون لانغدون في القطار التالي. في قطار المترو السريع تململت كاثرين سلومون منزعجة على الكرسي البلاستيكي القاسي. كانت الأضواء الساطعة فوقها تؤلم عينيها، ولكنها قاومت بشدة رغبتها في إغلاقهما ولو لثانية واحدة. جلس لانغدون قربها في المقصورة الخالية وحدق شاردا إلى الحقيبة الجلدية عند قدميه. بدأ الثقل على جفنيه هو الآخر، وكان الاهتزاز المنتظم للمقصورة يفعل فيه فعلا منوم. تخيلت كاثرين محتويات حقيبة لانغدون. لماذا تريد CIA هذا الهرم؟ قال بيلامي إن ساتو تسعى وراء الهرم لأنها تعرف ربما قوته الحقيقية، ولكن حتى وإن كان يكشف فعلا مخبأ الأسرار القديمة، فمن الصعب على كاثرين أن تصدق أن وعده بمنح حكمة باطنية قديمة يثير اهتمام CIA. ثم تذكرت أنه تم ضبط وكالة الاستخبارات عدة مرات وهي تستعمل برامج باراسايكولوجية أو سايكولوجية شبيهة بالسحر القديم والباطنية. وفي عام 1995 كشفت فضيحة استرغيت سكانيت تكنولوجيا سرية لدى CIA تدعي الرؤية عن بعد، وهي نوع من الانتقام العقلي التخاطري يمكن الرائي من نقل عينه العقلية إلى أي مكان على وجه الأرض والتجسس عليها من دون أن يكون حاضرا جسديا. بالطبع لم تكن هذه التكنولوجيا جديدة، فالباطنيون يسمونها الإسقاط النجمي، وممارسو اليوغا يسمونها تجربة الخروج من الجسد. لسوء الحظ يسميها دافع الضرائب الأمريكيون المذعورون أمرا منافيا للعقل، فتم إبطال البرنامج علنا على الأقل. ومن المثير للسخرية أن كاثرين رأت علاقات ملحوظة بين برامج CIA الفاشلة واكتشافاتها في العلوم العقلية. كانت متلهفة للاتصال بالشرطة ومعرفة ما إذا كانوا قد وجدوا شيئا في كالوراما هايتس، ولكنهما أصبحا بلا هاتف، والاتصال بالسلطات قد يكون خطأ على أي حال، فهي لا تدري مدى امتداد نفوذ ساتو. صبرا كاثرين، في غضون دقائق سيكونان في مخبأ آمن وينزلان ضيفين عند رجل أكد لهما أنه سيعطيهما أجوبة. تمنت كاثرين أن تساعدها تلك الأجوبة على العثور على شقيقها. همست وهي تنظر إلى خريطة المترو. روبرت، علينا النزول في المحطة التالية. استفاق لانغدون ببطء من حلم اليقظة وأجاب: صحيح، شكرا. وبينما توجه القطار نحو المحطة تناول حقيبته وألقى على كاثرين نظرة مترددة، ثم قال: فلنأمل للوصول من دون مشاكل. حين نزل تورنر سيمكنز للانضمام إلى رجاله، كانت منصة مترو الأنفاق قد أخليت بالكامل، وكانت عناصر الفريق تتوزع وتتخذ مواقعها خلف الأعمدة الموزعة على طول المنصة. ترددت أصداء ضجة بعيدة في النفق عند الطرف الآخر للمنصة، ومع ارتفاع الصوت شعر سيمكنز بهبة من الهواء الدافئ حوله. لن تهرب مني سيد لانغدون. التفت سيمكنز إلى العميلين اللذين طلب منهما الانضمام إليه على المنصة. قال لهما: أخرج البطاقات وأشهر السلاح. هذه القطارات آلية، ولكن في كل منها محصل تذاكر يفتح الأبواب. عثر عليه. ظهر نور المصابيح الأمامية في النفق، وارتفع صوت المكابح في المكان حين دخل القطار المحطة وبدأ يخفف من سرعته. مال سيمكنز والعميلان نحوه، وراحوا يلوحون ببطاقات CIA ويحاولون لفت نظر محصل التذاكر قبل أن يفتح الأبواب. كان القطار يقترب بسرعة، وفي المقصورة الثالثة رأى سيمكنز أخيرا وجه محصل التذاكر المفاجئ الذي يحاول على ما يبدو فهم السبب الذي يجعل 3 رجال بالملابس السوداء يلوحون ببطاقاتهم إليه. اندفع سيمكنز نحو القطار الذي كان يوشك الآن على التوقف. هتف وهو يحمل بطاقته. السيايه لا تفتح الأبواب. حين مر القطار ببطء أمامه توجه نحو مقصورة محصل التذاكر وصرخ له قائلا: لا تفتح الأبواب، هل فهمت؟ لا تفتح الأبواب. توقف القطار تماما وراح محصل التذاكر يهز رأسه تكرارا والاستغراب يملأ عينيه. سألهم عبر نافذته الجانبية: ما الخطب؟ قال سيمكنز: لا تدع هذا القطار يتحرك ولا تفتح الأبواب. حسنا، هل يمكنك إدخالنا إلى المقصورة الأولى؟ هز محصل التذاكر رأسه، بدا عليه الخوف فخرج من القطار وأغلق الباب خلفه. اقتاد سيمكنز ورجليه إلى المقصورة الأولى وفتح الباب بيده. قال سيمكنز وهو يسحب سلاحه من حزامه: أغلقه خلفنا. دخل سيمكنز ورجلاه بسرعة إلى المقصورة الأولى ساطعة الإضاءة وأقفل محصل التذاكر الباب خلفهم. لم يكن في المقصورة الأولى أكثر من 4 ركاب، 3 صبية مراهقين وامرأة عجوز. بدأوا جميعا متفاجئين لرؤية الرجال 3 المسلحين يدخلون عليهم. رفع سيمكنز بطاقته قائلا: كل شيء على ما يرام، فقط إلزموا أماكنكم. بدأ سيمكنز ورجلاه عملية المسح متحركين نحو آخر القطار مقصورة تلو الأخرى وكأنهم يعصرون معجون الأسنان كما قيل لهم في أثناء التدريب. لم يكن القطار يضم سوى 2 ركاب، وحين وصلوا إلى منتصف الطريق لم يكونوا قد عثروا بعد على أحد بمواصفات روبرت لانغدون وكاثرين سولومون. مع ذلك ظل سيمكنز واثقا من نفسه، فما من مكان على الإطلاق ليختبئ فيه على متن مترو أنفاق. لا حمامات ولا مستودعات ولا مخارج أخرى، وحتى لو اكتشف أمرهم وهربا إلى الجزء الخلفي من القطار لن يتمكن من الخروج. فخلع الباب كان أمرا مستحيلا تقريبا، ورجال سيمكنز يراقبون المنصة من جانبي القطار على أي حال صبرا. ولكن حين وصل سيمكنز إلى المقصورة ما قبل الأخيرة بدأ يتوتر. لم تكن تلك المقصورة تضم إلا راكبا واحدا، رجلا صينيا اجتازها سيمكنز ورجلاه وهم يبحثون عن أي مخبأ ممكن، ولكن عبثا. قال سيمكنز وهو يرفع سلاحه: المقصورة الأخيرة. واجتاز 3 عتبة آخر جزء من القطار. حين دخلوا المقصورة الأخيرة وقفوا على الفور مذهولين. ما هذا؟ اندفع سيمكنز إلى آخر المقصورة الخالية وبحث خلف جميع المقاعد. استدار نحو رجليه ودمه يغلي غضبا. إلى أين ذهبا بحق الله؟ الفصل 79. على بعد 8 أميال شمال ألكسندريا فيرجينيا، سار روبرت لانغدون وكاثرين سولومون فوق بساط من العشب المكسو بالجليد. قال لانغدون: يجدر بك أن تكوني ممثلة. كان لا يزال معجبا بسرعة بديهة كاثرين ومواهبها بالارتجال. ابتسمت له قائلة: لم تكن سيئا أنت الآخر. في البداية أربك لانغدون أمام تصرف كاثرين الغريب في سيارة الأجرة، فمن دون أي إنذار طلبت فجأة الذهاب إلى فريدوم بلازا استنادا إلى فكرة خطرت لها عن النجمة اليهودية والختم الأعظم للولايات المتحدة. ثم رسمت صورة معروفة جدا لدى نظرية المؤامرة على ورقة دولار نقدية، وأصرت أن ينظر لانغدون إلى حيث تشير. أخيرا أدرك لانغدون أن كاثرين لم تكن تشير إلى الدولار بل إلى زر صغير مضاء على الجهة الخلفية لمقعد السائق. كان الزر مكسوا بالسخام بحيث لم يلاحظه من قبل، ولكن عندما انحنى إلى الأمام رأى أنه مضاء ويتوهج بنور أحمر، كما رأى أيضا الكلمتين الباهتتين تحت الزر مباشرة: الاتصال الداخلي. نظر لانغدون مذهولا إلى كاثرين التي كانت عيناها الخائفتان تحثانها على النظر إلى المقعد الأمامي. فعل ما تريد، واسترق نظرة من خلال الفاصل الزجاجي. كان هاتف السائق الخلوي موضوعاً على لوحة السيارة مفتوحاً ومضاءاً وموجهاً إلى مكبر الصوت الداخلي على الفور. فهم لانغدون سبب تصرف كاثرين، إنهم يعلمون بوجودنا في هذه السيارة ويصغون إلى ما نقول. لم يعلم لانغدون كم يملك هو وكاثرين من الوقت قبل أن يتم إيقاف السيارة ومحاصرتها، ولكنه أدرك أن عليهما التصرف بسرعة. اشترك على الفور في التمثيلية، وقد عرف أن رغبة كاثرين بالذهاب إلى فريدوم بلازا لا علاقة لها بالهرم، بل لأن فيها محطة مترو أنفاق كبيرة، مترو سنتر، ومنها يمكنهما أن يستقلا إما الخط الأحمر أو الأزرق أو البرتقالي إلى أي من الاتجاهات الستة المختلفة. ترجلا من التاكسي في فريدوم بلازا، وبدأ لانغدون يرتجل هو الآخر، تاركا وراءه أثرا مزيفا حين ذكر النصب الماسونية في ألكسندريا، قبل أن يسرع هو وكاثرين إلى المحطة ويتجاوز منصة الخط الأزرق متجهين إلى الخط الأحمر، ومنه استقل قطارا بالاتجاه المعاكس. تجاوز ست محطات بالاتجاه الجنوبي نحو إينيليا تاون، ثم خرجا بمفردهما إلى حي هادئ. كان البناء الذي يقصدانه هو الأعلى على امتداد أميال ومرئيا بوضوح في الأفق بعد جادة ماساتشوستس مباشرة في مساحة واسعة مكسوة بالعشب الذي تم جزه بعناية. بعد أن هربا بعيدا عن الأعين على حد قول كاثرين، أخذا يسيران فوق العشب الرطب. إلى يمينهما كان ثمة حديقة من طراز القرون الوسطى تشتهر بورودها القديمة وبكوخ يدعى منزل الظلال. عبر الحديقة مباشرة إلى المبنى الرائع الذي دعي إليه، يحتوي على 10 أحجار من جبل سيناء، أحدها من السماء والآخر بوجه أبي لوكس الأسمر. قالت كاثرين وهي تحدق إلى الأبراج المضيئة: لم يسبق لي المجيء إلى هنا ليلا، يا له من مشهد رائع. وافقها لانغدون إذ إنه نسي مدى جمال هذا الكون. تتربع التحفة الهندسية النيوقوطية في الطرف الشمالي لإمباسيرو. لم يأتي إلى هنا منذ سنوات، منذ أن كتب مقالا عنها لمجلة أطفال على أمل إثارة بعض الحماس بين الشباب الأمريكيين لزيارة هذا المعلم الرائع. ومقاله الذي حمل عنوان موسى صخور من القمر وحر النجوم شكل جزءا من الأدب السياحي لسنوات. فكر لانغدون كاتدرائية واشنطن الوطنية، وشعر بلهفة غير متوقعة لمجيئه إليها بعد كل تلك الأعوام. أي مكان أفضل للسؤال عن رب حقيقي واحد؟ سألته كاثرين وهي تحدق إلى برجي الجرس التوأمين: هل تضم هذه الكاتدرائية فعلا 10 أحجار من جبل سيناء؟ هز لانغدون رأسه مجيبا: بقرب المذبح الرئيس، إنها ترمز إلى الوصايا العشر التي تسلمها موسى على جبل سيناء. وهل فيها صخرة من القمر؟ صخرة من السماء. أجل، فإحدى النوافذ الملونة تسمى نافذة الفضاء، وفيها كسرة من صخرة من القمر. التفتت إليه كاثرين وعيناها الجميلتان تلمعان بتشكك، وسألت: حسنا، ولكن لا يمكنك أن تكون جادا بخصوص الأمر الأخير، تمثال دارث فايدر. ضحك لانغدون قائلا: الأب الأسمر للوك سكاي وايكر؟ بلى بالتأكيد، إذ يحتل فايدر إحدى أكثر اللوحات الخيالية شعبية في الكاتدرائية الوطنية. وأشار إلى نقطة عالية في الأبراج الغربية: من الصعب رؤيته في الليل ولكنه هناك. وماذا يفعل دارث فايدر في كاتدرائية واشنطن الوطنية بالله عليك؟ مسابقة للأطفال لنحت تمثال قبيح يصور وجه الشيطان. كان دارث هو الفائز. وصل إلى السلم الكبير للمدخل الرئيس، والذي تعلوه قنطرة على ارتفاع 80 قدما تحت نافذة خلابة محاطة بالورود. حين بدأ بصعود السلم تحول فكر لانغدون إلى الرجل الغريب الغامض الذي اتصل به: لا تذكر أسماء من فضلك، أخبرني، هل تمكنت من حماية الخريطة التي أؤتمنت عليها؟ شعر لانغدون بالألم في كتفه بسبب ثقل الهرم الحجري وتاق إلى إنزاله. مخبأ وأجوبة. حين اقتربا من أعلى السلم ظهر أمامهما باب خشبي كبير. سألت كاثرين: هل نطرق على الباب؟ كان لانغدون يفكر في الأمر نفسه، ولكن الباب بدأ يفتح مصدرا صريرا. سأل أحدهم بصوت ضعيف: من عند الباب؟ وظهر رجل عجوز في المدخل يرتدي ثوب كاهن ويحدق إليهما بشرود. كانت عينه المصابتان بأتام العدسة كامدتين وبيضاوين. أجاب: اسمي روبرت لانغدون، أنا وكاثرين سلومون نبحث عن مخبأ. تنهد الرجل الأعمى مرتاحا وقال: الحمد لله، كنت بانتظاركما. الفصل 80. شعر وارن بيلامي ببارقة أمل مفاجئة. في الأدغال كانت المديرة ساتو قد تلقت للتو اتصالا من عميل ميداني وراحت تصرخ على الفور: حسنا، من الأفضل لك إيجادهما، الوقت يداهمنا. أقفلت الخط وبدأت تذرع المكان ذهابا وإيابا وكأنها تفكر في خطوتها التالية. أخيرا توقفت أمامه مباشرة وقالت: سيد بيلامي، سأسألك عن ذلك مرة واحدة وأخيرة. حدقت إليه بإصرار ثم سألت: هل لديك فكرة عن المكان الذي ذهب إليه روبرت لانغدون؟ نعم أم لا؟ كان بيلامي يملك فكرة جيدة، ولكنه هز رأسه نافيا وأجاب: لا. ظلت نظرات ساتو الخارقة مركزة عليه وأضافت: لسوء الحظ، يقوم جزء من عملي على معرفة متى يكذب الناس. أشاح بيلامي نظره عنها وقال: آسف، لا أستطيع مساعدتك. قالت ساتو: حضرة المهندس بيلامي، هذا المساء بعد الساعة 7 مباشرة كنت تتناول العشاء في مطعم خارج المدينة حين تلقيت اتصالا من رجل أخبرك أنه قام باختطاف بيتر سلومون. شعر بيلامي بالقشعريرة على الفور والتفت إليها: كيف تمكنت من معرفة ذلك؟ تابعت ساتو: قال لك الرجل إنه أرسل روبرت لانغدون إلى مبنى الكابيتول وكلفه بمهمة، مهمة تحتاج إلى مساعدتك، وحذرك من أنه في حال فشل لانغدون في إتمامها سيكون مصير صديقك بيتر سلومون الموت. رحت تتصل مدعورا بأرقام بيتر، ولكنك أخفقت في التحدث معه، فما كان منك سوى أن ذهبت مسرعا إلى الكابيتول. لم يفهم بيلامي كيف عرفت ساتو باتصاله. واصلت ساتو قصتها من خلف دخان سيجارتها: وفي أثناء هروبك من الكابيتول بعثت برسالة هاتفية إلى خاطف سلومون تؤكد له فيها أنك نجحت أنت ولانغدون في الحصول على الهرم الماسوني. تساءل بيلامي كيف تحصل على معلوماتها، حتى لانغدون لم يعرف أنني أرسلت تلك الرسالة. فبعد عبور النفق إلى مكتبة الكونغرس مباشرة دخل بيلامي الغرفة الكهربائية لإنارة المكان. هناك قرر إرسال رسالة سريعة إلى خاطف سلومون لإخباره بتورط ساتو في المسألة، ولكنه أكد له أنه تمكن هو ولانغدون من الحصول على الهرم الماسوني وسيتعاون مع مطالبه. كانت كذبة بالطبع، ولكن بيلامي آمل أن يساهم ذلك في كسب الوقت من أجل إنقاذ بيتر سلومون والهرم على حد سواء. سألها بيلامي: من أخبرك بأمر الرسالة؟ وضعت ساتو هاتف بيلامي على المقعد قربه قائلة: لم يكن الأمر صعبا. تذكر بيلامي أن العملاء الذين اعتقلوه أخذوا منه هاتفه ومفاتيحه. قالت ساتو: أما بالنسبة إلى بقية معلومات الداخلية فإن القانون يعطيني الحق في التنصت على هاتف كل من أعتبره تهديدا للأمن الوطني، وأنا أعتبر بيتر سلومون تهديدا من هذا النوع، فتصرفت في الليلة الماضية. بالكاد كان بيلامي قادرا على استيعاب ما تقول. سألها: أنت تتنصتين على هاتف بيتر سولومون؟ أجل، هكذا عرفت أن الخاطف اتصل بك في المطعم وأنت اتصلت بهاتف بيتر وتركت رسالة تنم عن القلق تشرح فيها ما حدث. أدرك بيلامي أنها على حق. والتقطنا أيضا مخابرة من روبرت لانغدون الذي كان في مبنى الكابيتول، وكان في غاية التشوش حين علم أنه خدع للذهاب إلى هناك. فذهبت إلى الكابيتول على الفور ووصلت قبلك لأنني كنت أقرب. أما كيف خطر لي التحقق من صورة الأشعة لحقيبة لانغدون، فعلى ضوء ما عرفته عن تورط لانغدون في كل ذلك، طلبت من فريقي إعادة الاستماع إلى مكالمة مبكرة بين لانغدون وهاتف بيتر سولومون. بدت المكالمة بريئة، مثل فيها الخاطف دور مساعد سولومون وأقنع لانغدون بالمجيء لإلقاء محاضرة وإحضار علبة صغيرة ائتمنه عليها بيتر. وحين لم يخبرني لانغدون بأمر العلبة التي يحملها، طلبت صورة الأشعة السينية لحقيبته. لم يعد بيلامي قادرا على التفكير. بالطبع، كل ما تقوله ساتو ممكن، ولكن شيئا ما لا يزال يفوته. فسألها: ولكن كيف يمكنك الاعتقاد أن بيتر سولومون هو تهديد للأمن الوطني؟ أجابت بنبرة لاذعة: صدقني، بيتر سولومون يشكل تهديدا خطيرا للأمن الوطني، وبصراحة أنت كذلك يا سيد بيلامي. أجفل بيلامي واستقام في جلسته، فاحتكت القيود بشدة بيديه. أستميحك عذرا. رسمت ابتسامة مصطنعة على شفتيها وأجابت: أنتم الماسونيون تلعبون لعبة خطرة، أنتم تحتفظون بسر خطير جدا جدا. هل تتحدث عن الأسرار القديمة؟ من الجيد أنكم حرصتم دائما على الحفاظ على أسراركم، ولكن لسوء الحظ تصرفتم مؤخرا بتهور والليلة، فإن أكثر أسراركم خطورة أصبح على وشك أن يكشف للعالم. وما لم نمنع حدوث ذلك، أؤكد لك أن النتائج ستكون مأساوية. حدق إليها بيلامي مذهولا. قالت ساتو: لو لم تهاجمني لأدركت أننا في خندق واحد. خندق واحد؟ خطرت على بال بيلامي فكرة بدت مستحيلة تقريبا. هل ساتو عضو في النجمة الشرقية؟ كان تنظيم النجمة الشرقية الذي اعتبر غالبا منظمة شقيقة للماسونيين يعتنق الفلسفة الباطنية نفسها القائمة على فعل الخير والحكمة السرية والانفتاح الروحي. في الخندق نفسه أنا مكبل وهي تتنصت على هاتف بيتر. قالت ساتو: عليك مساعدتي لإيقاف هذا الرجل، فهو قادر على إحداث زلزال لن تنجو منه هذه البلاد. بدا وجهها صلبا كالحجر وهي تقول ذلك. إذن لماذا لا تلاحقينه؟ قالت ساتو غير مصدقة: وهل تظن أنني لا أحاول؟ لقد فقدنا أثر هاتف سولومون قبل أن نحدد مكانه، ويبدو الرقم الآخر رقم هاتف معد للاستعمال المؤقت، أي أن تعقبه مستحيل تقريبا. كما أخبرتنا شركة الطائرات الخاصة أنه تم حجز رحلة لانغدون من قبل مساعد سولومون وبواسطة هاتف سولومون وبطاقة ماركس جيت التي يستخدمها سولومون. لم يترك أثرا مهما على أي حال، وحتى لو عثرنا على مكانه بالضبط لا يمكنني المخاطرة بالدخول ومحاولة القبض عليه. لماذا؟ قالت ساتو وقد بدأ صبرها ينفد. أفضل عدم كشف الأسباب لأنها معلومات سرية، وأطلب منك أن تثق بي في هذا الموضوع. في الواقع أنا لا أثق بك. أصبحت عينا ساتو كالجليد، التفتت فجأة وصرخت قائلة: أيها العميل هارتمان، الحقيبة من فضلك. سمع بيلامي هسهسة الباب الإلكتروني، ودخل عميل إلى الأدغال. كان يحمل حقيبة تيتانيوم ملساء، وضعها على الأرض قرب مديرة مكتب الأمن. قالت ساتو: دعنا بمفردنا. مع خروج العميل هسهس الباب مجددا، ثم غرق المكان بالصمت. تناولت ساتو الحقيبة المعدنية ووضعتها على حجرها، ثم فتحت الأغفان. حولت نظرها ببطء إلى بيلام قائلة: لم أكن أرغب في فعل ذلك، ولكن الوقت يداهمنا ولم تترك لي الخيار. رمق بيلام الحقيبة الغريبة واجتاحته موجة من الخوف. هل تنوي تعذيبي؟ صار أصفاده مجددا وسألها: ماذا يوجد في الحقيبة؟ ابتسمت سات ابتسامة مثيرة للإشمئزاز وقالت: شيء سيقنعك برؤية الأمور من وجهة نظري، أضمن لك ذلك. الفصل 81. كان المكان الذي يمارس فيه ما الأخ الفن مخبأ بعناية، إذ يبدو قبو منزله بالنسبة إلى من يدخله طبيعيا جدا عبارة عن حجرة عادية تحتوي على سخان وعلبة صمامات وكومة من الحطب ومجموعة من الأغراض المنوعة، ولكن هذه الحجرة المرئية لم تكن الجزء الوحيد من قبو ملأخ، إذ تم بناء جدار يفصلها عن مساحة واسعة مخصصة لممارساته الخفية. كان قسم العمل الخاص به عبارة عن جناح من الحجرات الصغيرة لكل منها هدف محدد، وكان مدخل هذا القسم الوحيد هو عبارة عن سلم شديد الانحدار يتم الوصول إليه من خلال باب سري في غرفة المعيشة، وهذا ما يجعل اكتشاف المكان مستحيلا. الليلة وبينما كان ملأخ ينزل السلم، بدا وكأن النور اللازوردي الصادر عن الإضاءة الخاصة في القبو يبعث الحياة في الطلاسم والعلامات الموشومة على جلده. سار في الضباب الأزرق وتجاوز عددا من الأبواب المقفلة متوجها مباشرة إلى الحجرة الأكبر الواقعة في آخر الممر، وهي حجرة مربعة بطول 12 قدما مثل الأبراج الاثني عشر، وساعات النهار الاثنتي عشر. كانت تحتل وسط الحجرة طاولة خشبية مربعة بطول 7 أقدام مثل درجات الهيكل السبع. علقت فوق وسط الطاولة مصابيح مضبوطة بعناية تدور عبر طيف من الألوان المحددة مسبقا، وتتم دورتها كل 6 ساعات بحسب الجدول المبجل للساعات الكوكبية: ساعة يانور زرقاء، وساعة أسنيا حمراء، وساعة سلام بيضاء. أما الآن فكانت ساعة كاييرا، أي أن ضوء الحجرة كان بلون مائل إلى الأرجواني. بدأ ملأخ التحضيرات مرتديا مجرد إزار حريري ملفوف حول وركيه. راح يمزج بعناية كيميائيات التبخر التي سيشعلها لاحقا لتطهير الهواء، ثم طوى الرداء الحريري الجديد الذي سيرتديه بدلا من القماشة، وأخيرا عقم قارورة ماء لدهن قربانه. حين انتهى وضع جميع هذه الأغراض على طاولة جانبية. بعد ذلك توجه إلى رف وأخرج منه صندوقا عاجيا صغيرا، وضعه على الطاولة الجانبية مع بقية الأغراض. ومع أنه ليس جاهزا بعد لاستعماله، إلا أنه لم يستطع مقاومة رغبته في فتح الغطاء وتأمل كنزه السكين. كان الصندوق العاجي يحتضن في داخله المبطن بالمخمل الأسود السكين القربانية التي احتفظ بها ملأخ لهذه الليلة. كان قد اشتراها بنحو 1.6 مليون دولار من السوق السوداء للأثريات الشرق أوسطية في العام الفائت، أشهر سكين في التاريخ. كان هذا النصل الثمين القديم إلى حد يفوق الخيال، مصنوعا من الحديد ومثبتا بقبضة من العظم. امتلكه عبر العصور عدد لا حصر له من الأشخاص النافذين، ولكنه اختفى في العقود الأخيرة ضمن مجموعة خاصة وسرية، وقد فعل ملأخ المستحيل للحصول عليه. على الأرجح لم تسفك السكين الدم منذ عقود، لا بل ربما منذ قرون من الزمن. والليلة سيتذوق هذا النصل من جديد طعم قوة القربان الذي سن لأجله. رفع ملأخ السكين بلطف من الصندوق المبطن، ولمع النصل بوقار بواسطة قماشة حريرية مبللة بالمياه المطهرة. لقد تطورت مهاراته كثيراً منذ تجاربه البدائية الأولى في نيويورك، فالفن الأسود الذي يمارسه مال أخ كان معروفاً بأسماء عديدة في كثير من اللغات، ولكنه شكل دائماً علماً دقيقاً. كانت هذه التكنولوجيا البدائية تحتوي في الماضي على مفتاح أبواب القوة، ولكنها حضرت منذ زمن بعيد على اعتبارها من قبيل السحر، والقلة الذين لا يزالون يمارسون هذا الفن يعتبرون مجانين. ولكن ما الأخ يعرف جيدا أن هذا غير صحيح. هذا ليس من عمل أصحاب القدرات الضعيفة. كان الفن الأسود القديم شأنه شأن العلم الحديث، يشتمل على صيغ محددة ومكونات خاصة وتوقيت دقيق. هذا الفن ليس من قبيل السحر الأسود العاجز الذي غالبا ما يمارس اليوم من دون حماسة من قبل الفضوليين. هذا الفن هو كالفيزياء النووية، يملك القدرة على تحرير قوة هائلة، والتحذيرات واضحة. الممارس غير ماهر معرض لخطر الاصطدام بتيار مرتد يدمره. انتهى مال أخ من تأمل النص وحول انتباهه إلى قطعة جلدية سميكة موضوعة على الطاولة أمامه. كان قد صنع هذه القطعة بنفسه من جلد حمل صغير، وكما ينص البروتوكول كان الحمل لا يزال طاهرا ولم يبلغ بعد. على مقربة من الجلد كان ثمة ريشة للكتابة مأخوذة من ريش غراب، وصحن فضي، وثلاث شموع متوهجة موزعة حول وعاء نحاسيا يحتوي على إنش واحد من سائل قرمزي كثيف. كان السائل هو دم بيتر سلومون. الدم هو صباغ الأبدية. تناول مال أخ الريشة ووضع يده اليسرى على قطعة الجلد، ثم غمس رأس الريشة بالدم ورسم بعناية حدود كفه المفتوحة. حين انتهى أضاف الرموز الخمسة للأسرار القديمة على رأس كل من أصابع الرسم الخمسة. التاج رمز الملك الذي سأكون، النجمة رمز السماوات التي رسمت قدري، الشمس رمز استنارة روحي، المصباح رمز النور الضعيف للفهم البشري، والمفتاح رمز القطعة الضائعة، تلك التي سأمتلكها الليلة أخيرا. أتمم الأخ رسمه الدموي وحمل قطعة الجلد يتأمل عمله بإعجاب في ضوء الشموع الثلاث. انتظر إلى أن جف الدم، ثم ثنى قطعة الجلد السميكة ثلاثة مرات، وبينما راح ينشد تعويذة قديمة قرب الجلد من الشمعة الثالثة وأضرم فيه النار. وضع الجلد المشتعل في الصحن الفضي وتركه يحترق. في أثناء ذلك ذاب الكربون الموجود في الجلد الحيواني وتحول إلى مسحوق من الفحم الأسود. حين انطفأت الشعلة نفض مال أخ بحذر الرماد في وعاء الدم النحاسي، ثم حرك الخليط بريشة الغراب. أصبح السائل داكنا أكثر مما كان وأقرب إلى السواد. حمل مال أخ الوعاء بكفيه ورفعه فوق رأسه مقدما شكره ومنشدا ترنيمة الدم لدى القدماء، ثم صب المزيج القاتم في القارورة الزجاجية وأغلقها. هذا هو الحبر الذي سيزين به مال أخ مساحة الجلد غير الموشومة بعد في أعلى رأسه ويتم تحفته.